بألفاظ واضحة ومعان جلية، حتى إنه تعالى يثني فيه الأمور الكبار التي يحتاج القلب لمرورها عليه كل وقت وإعادتها في كل ساعة، ويعيدها ويبديها بألفاظ مختلفة وأدلة متنوعة لتستقر في القلوب فتثمر من الخير والبر بحسب ثبوتها في القلب، حتى إنه تعالى يجمع في اللفظ القليل الواضح معاني كثيرة يكون اللفظ لا كالقاعدة والأساس، واعتبر هذا بالآية التي بعد هذه الآية وما فيها من أنواع الأوامر والنواهي التي لا تحصر. فلما كان هذا القرآن تبيانا لكل شيء صار حجة الله على العباد كلهم، فانقطعت فيه حجة الظالمين وانتفع به المسلمون، فصار هدى لهم يهتدون به إلى أبد دينهم ودنياهم، ورحمة ينالون به كل خير في الدنيا والآخرة، فالهدى ما نالوا به من علم نافع وعمل صالح، والرحمة ما ترتب على ذلك من ثواب الدنيا والآخرة كصلاح القلب وبره وطمأنينة وتمام العقل الذي لا يتم إلا بتربيته على معاني التي هي أجل المعاني وعلاها، والأعمال الكريمة والأخلاق الفاضلة والرزق الواسع، والنصر على الأعداء بالقول والفعل، ونيل رضا الله تعالى وكرامته العظيمة التي لا يعلم ما فيها من النعيم المقيم إلا الرب الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. العدل الذي أمر الله به قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الآية قال ابن سعدي في القواعد الحسان في القاعدة 24: القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال في الأمور، ويذم التقصير والغلو ومجاوزة الحد، والعدل في كل الأمور لزوم الحد فيها، وأن لا يغلو ويتجاوز الحد، كما لا يقصر ويدع بعض الحق. ده كلامه رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالعدل الذي أمر الله به يشمل العدل في حقه وفي حق عباده، فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفورة، لأن يؤدي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق المالية والبدنية والمركبة منهما في حقه وحق عباده، ويعامل الخلق بالعدل التام، فيؤدي كل وال ما عليه تحت ولايته، سواء في ذلك ولاية الإمامة الكبرى وولاية القضاء ونواب الخليفة ونواب القاضي. والعدل هو ما فرضه الله عليهم في كتابه وعلى لسان رسوله وأمرهم بسلوكه. ومن العدل في المعاملات أن تعاملوا في عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات بإيفاء جميع مالك، فلا تبخسوا لهم حقا ولا تغشوا ولا تخدعوا ولا تظلموا، فالعدل واجب والإحسان فضيلة مستحب، وذلك كنفع الناس بالمال والبدن والعلم وغير ذلك من أنواع النفع، حتى يدخل فيه الإحسان للحيوان البهيم المأكول وغيره. وخص الله تأدي القربى وإن كان داخلا في العموم لتأكد حقهم وتعين صلتهم وبرهم والحرص على ذلك، ويدخل في ذلك جميع الأقارب قريبهم وبعيدهم، لكن كل من كان أقرب كان أحق بالبر. وقوله: وإن عن الفحشاء وكل ذنب عظيم استفحشته الشرائع والفطر، كالشرك بالله والقتل بغير حق والزنا والسرقة والعجب والكبر واحتقار الخلق وغير ذلك من الفواحش. ويدخل في المنكر كل ذنب ومعصية متعلقا بحق الله تعالى وبالبغي، كل عدوان على الخلق في الدماء والأموال والأعراض. وصارت هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنيات، لم يبق شيء لا دخل فيها، فهذه قاعدة ترجع إلى سائر الجزئيات، فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربى فهي مما أمر الله به، وكل مسألة مشتملة على فحشاء أو منكر أو بغي فهي مما نهى الله عنه، وبها يعلم حسن ما أمر الله به وقبح ما نهى عنه، وبها يعتبر ما عند الناس من الأقوال وترد إليها سائر الأحوال. فتبارك من جعل في كلامه الهدى والشفاء والنور والفرقان بين جميع الأشياء. ولهذا قال: يعظكم به أي بما بين لكم في كتابه، بعملكم بما في غاية صلاحكم ونهيكم عما في مضرتكم لعلكم تذكرون، ما يعظكم به فتفهمون وتعقلون، فإنكم إذا تذكرتم وعقلتم وعملتم بمقتضاه فسعدتم سعادة لا شقاوة معها. فلما أمر بما هو واجب في أصل الشرع أمر به وفاء ما أوجبه العبد على نفسه، فقال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاذا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. وهذا يشمل جميع ما عهد العبد عليه ربه من العبادات والنذور والأيمان التي عقد إذا كان الوفاء بها برا، ويشمل أيضا ما تعاقد عليه هو وغيره كالعهود بين المتعاقدين وكالوعد الذي يعيد العبد لغيره ويؤكد على نفسه، فعليه في جميع ذلك الوفاء وتتميمها مع القدرة والأذن الله عن نقضها. فقال: ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها بعقدها على اسم الله تعالى، وقد جعلتم الله عليكم أيها المتعاقدون كفيلا، فلا يحل لكم ألا تحكموا ما جعلتم الله عليكم كفيلا، فيكون ذلك ترك تعظيم الله واستهانة به، وقد رضي الآخر منك باليمين والتوكيد الذي جعلت الله فيه كفيلا، فكما أتمنك وأحسن ظنه فيك فالتفي له بما قلت وأكدت، إن الله يعلم ما تفعلون، فيجازي كل عامل بعمله على حسب نيته ومقصده. ولا تكونوا في نقضكم بكم للعود بأسوأ الأمثال وأقبح ودل على سفه متعاطية وذلك كالتي تغزر غزلا قويا التي تغزر غزلا قويا فإذا استحكم وتم ما أريد منه نقضته فجعلته أنكاثا فتعبت على الغزل ثم على النقض ولم تستفد سوى الخيبة والعناء وسفاهة العقل ونقص الرأي فكذلك من نقض ما عاهد عليه فهو ظالم جائر سبي ناقص الدين والمروة وقوله تتخذون أيمانكم دخلا من بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة أي لا تنبغي هذه الحالة منكم تعقدون الأيمان المؤكدة وتنتظرون فيها الفرص فإذا كان العاقد لا ضعيفا غير قادر على الآخر أتم لا لتعظيم العقد واليمين بل لعجز وإن كان قويا يرى مصلحة الدنيوية من نقضى غير مبار بعهد الله ويمينه كل ذلك دوران مع هوية النفوس وتقديم الله على مراد الله منكم على المراد الإنسانية والأخلاق المرضية لأجل أن تكون أمة أكثر عددا وقوة من الأخرى وعلى ابتلاء من الله وامتحان يبتليكم الله به حيث قيض من أسباب المحن الذي يمتحن به الصادق الوفي من الفاجر الشقي وليبين أن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون فيجازي كلا بعمله ويخزي الغادر ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون أي لو شاء الله لجمع الناس على الهدى وجعلهم أمة واحدة ولكنه تعالى المنفرج بالهداية والإضلال وهدايته وإضلاله من أفعال التابعة لعلم وحكمته يعطي الهداية من يستحقها فضلا ويمنعها من لا يستحقها عدلا ولتسألن عما كنتم تعملون من خير وشر فيجازيكم عليها أتم الجزاء وعدله ولا تتخذوا أيمانكم دخلا من بينكم فتزل قدمهم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم أي ولا تتخذوا أيمانكم وعودكم ووثيقكم تبعا لأهوائكم متى شئتم وفيتم بها ومتى شئتم نقضتمها فإنكم إذا فعلتم ذلك تزل أقدامكم بعد ثبوتها على الصراط المستقيم وتذوقوا السوء أي العذاب الذي يسوءكم ويحزنكم بما صددتم عن سبيل الله حيث ضللتم وضللتم غيركم ولكم عذاب عظيم مضاعف ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باقي ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يحذر تعالى عباده من نقض العهود والأيمان لأجل متاع الدنيا وحطامها فقال ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا تنالون بالنقض وعدم الوفاء إنما عند الله من الثواب العاجل والآجل لمن آثر رضاه وأوفى بما عاد عليه الله هو خير لكم من حطام الدنيا الزائلة إن كنتم تعلمون فآثروا ما يقع على ما يفنى فإن الذي عندكم ولو كثر جدا لا بد أن ينفد ويفنى وما عند الله باق ببقائه لا يفنى ولا يزول فليس بعاقل من آثر الفاني الخسيس على الباقي النفيس وهذا كقوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وما عند الله خير للأبرار وفي هذا الحث والترغيب على الزهد في الدنيا خصوصا الزهد المتعين وهو الزهد فيما يكون ضررا على العبد ويجب له الاشتغال عما وجب الله عليه وتقديمه على حق الله فإن هذا الزهد واجب ومن الدواعي للزهد أن يقابل العبد لذات الدنيا وشهواتها بخيرات الآخرة فإنه يجد من الفرق والتفاوت ما يدعو إلى إثارة على الأمرين وليس الزهد الممدوح والانقطاع للعبادات القاصرة الصلاة والصيام والذكر ونحوها بل لا يكون العبد زاهدا زهدا صحيحا حتى يقوم بما يقتضي عليه من الأوامر الشرعية الظاهرة والباطنة ومن الدعوة إلى الله وإلى الدين بالقول والفعل فالزهد الحقيقي هو الزهد فيما لا ينفع في الدين والدنيا والرغبة والسعي في كل ما ينفع ولنجزين الذين صبروا على طاعة الله معصيته وفطموا أنفسهم عن الشهوات الدنيوية المضرة بدينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا ولهذا ذكر جزاء العاملين في الدنيا والآخرة فقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فإن الإيمان شرط في صحة الأعمال الصالحة وقبولها فلا تسمى أعمالا صالحة إلا بالإيمان والإيمان مقتضي الله فإنه التصديق الجازم المثمر لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات فمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح فلنحيينه حياة طيبة وذلك مأمنينة قلبه وسكون نفسه وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه ويرزقه الله رزقا حلالا طيبا من حيث لا يحتسب ولا نجزينهم في آخرة أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من أصناف اللذات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطأ على قلب بشر فيؤتي الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطان على الذين يتولون والذين هم به مشركون أي فإذا أردت القراءة قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم حكى ابن عطية والقرطبي الإجماع أن الأمر هنا للند في قوله تعالى فاستعذ فليس هو للوجوب وقوله رحمه الله قول ابن السعدي قبل ذلك في الصفحة السابقة في السطر الخامس من الأسفل قال فالزهد الحقيقي هو الزهد فيما لا ينفع في الدين والدنيا وحقيقة الزهد شرعا هي ترك الرغبة فيما لا ينفع في الآخرة كما حققه شيخ الإسلام تيمية والمراد من ذلك أن لا يكون للإنسان رغبة فيما لا ينفع في الآخرة، بل إذا جاءت الدنيا أخذ منها، وإذا ذهبت لم يسأل عنها. وسئل الإمام أحمد رحمه الله: أيكون الرجل زاهد وعنده مليونا؟ قال: نعم، إذا كان بيده لا بقلبه. فالمقصود أن تكون الدنيا باليد لا في القلب. وسئل بعضهم: متى يكون الرجل زاهد؟ قال: ألا يحزن إذا زاد ماله، وألا يفرح ألا يحزن ألا يفرح إذا زاد المال، ولا يحزن إذا قل. فتكون الدنيا في اليد، وليس من هذا ألا يستمتع الإنسان بمتاع الدنيا، فقد يستمتع، قد يكون عنده بيت حسن أو مركب حسن أو غير ذلك، لكن تكون هذه باليد لا بالقلب، ولا تشغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أي فإذا أردت القراءة لكتاب الله الذي هو أشرف الكتب وأجلها وفيه صلاح القلوب والعلوم الكثيرة، فإن الشيطان أحرص ما يكون على العبد عند شروعه في الأمور الفاضلة، فيسعى في صرفه عن مقاصدها ومعانيها. فالطريق إلى السلامة من شره الالتجاء إلى الله والاستعادة به من شره، فيقول القارئ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، متدبرا لمعناها، معتمدا بقلبي على الله في صرفه عنه، مجتهدا في دفع وسواسه وأفكاره الرديئة، مجتهدا على السبب الأقوى في دفعه وهو التحلي بحلية الإيمان والتوكل. فإن الشيطان ليس له سلطان أي تسلط على الذين آمنوا على ربهم وحده ولا شريك له يتوكلون، فيدفع الله عن المؤمنين المتوكلين عليه شر الشيطان ولا يبقى له عليهم سبيل. إنما سلطانه أي تسلطه على الذين يتولونه ويجعلونه لهم وليا، وذلك بتخلي مع ولاية الله ودخولهم في طاعة الشيطان وانضمامهم لحزبه، فهم الذين جعلوا له ولاية على أنفسهم، فأزاهم من المعاصي أزا وقادهم إلى النار قودا. وإذا بدلنا آية كان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزل روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. يذكر تعالى أن المكذبين بهذا القرآن يتتبعون ما يرون حجة لهم، وأن الله تعالى هو الحاكم الحكيم الذي يشرع الأحكام ويبدل حكما مكان آخر لحكمته ورحمته، فإذا رأوا كذلك قدحوا في الرسول وبما جاء به وقالوا إنما أنت مفتر. قال الله تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون فهم جهال لا علم لهم بربهم ولا بشرعه. ومن المعلوم أن قدح الجاهل بلا علم لا عبرة به، فإن القدح في الشيء فرع عن العلم به وما يجتمع عليه مما يوجب المدح والقدح. ولهذا ذكر تعالى حكمته في ذلك فقال: قل نزل روح القدس وهو جبريل الرسول المقدس المنزه عن كل عيب وخيانة وآفة، بالحق أي نزوله بالحق شمن على الحق في أخباره وأوامره ونواهي، فلا سبيل لأحد أن يقدح فيه قدحا صحيحا، لأنه إذا علم أنه الحق علم أن ما عارضه وناقضه باطل، ليثبت الذين آمنوا عند نزول آياته وتوارد عليهم وقتا بعد وقت، فلا يزال الحق يصل إلى قلوبهم شيئا فشيئا حتى يكون إيمانهم أثبت من الجبال الرواسي. وأيضا فإنهم يعلمون أنه الحق، وإذا شرع حكما من الأحكام ثم نسخه وعلموا أنه أبدل بها ومثله أو خير منه لهم، وأن نسخه هو المناسب للحكمة الربانية والمناسبة العقلية، وهدى وبشرى للمسلمين، يهديهم إلى حق كل شيء، ويبين لهم الحق من الباطل والهدى من الضلال، ويبشرهم أن لهم أجرا حسنا ما كذن فيه أبدا. وأيضا فإنه كلما نزل شيئا فشيئا كان أعظم هداية وبشارة لهم من لو أتاهم جملة واحدة وتفرق الفكر فيه، بل ينزل الله حكما وتارة أكثر، فإذا فهموا وعقلوا وعرفوا المراد منه وتروا منه أنزل نظيره وهكذا. ولذلك بلغ الصحابة رضي الله عنهم به مبلغا عظيما، تغيرت أخلاقهم وطبائعهم، وانتقلوا الأخلاق وعوائد وأعمال، فاقوا بها الأولين والآخرين، وكان أعلى وأولى لمن بعد من يتربوا بعلومه ويتخلقوا بأخلاقه ويستضيء بنوره في ظلمات الغي والجهالات، ويجعله إماما في جميع الحالات، وبذلك تستقيم أمورهم الدينية والدنيوية. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلم بشر اللسان الذي يلحدون إليه عجمي، وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم، إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. يخبر تعالى عن قيل المشركين المكذبين لرسوله أنهم يقولون إنما يعلمه هذا الكتاب الذي جاء به بشر، وذلك البشر الذي يشيرون إليه عجمي اللسان، وهذا القرآن لسان عربي مبين. هل هذا القول ممكن أو لو أحب من الاحتمال؟ ولكن الكاذب يكذب ولا فكروا فيما يقول إليه كذب، فيكون في قوله من التناقض والفساد ما يجب رده بمجرد تصوره. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله الدالة دلالة صريحة على الحق المبين فيردونها ولا يقبلون، لا يهديهم الله حيث جاءهم الهدى فردوه فعوقبوا بحرمانه وخذلان الله لهم ولهم في الآخرة عذاب أليم أليم. إنما يفتر الكذب أي إنما يصدر افتراء الكذب من الذين لا يؤمنون بآيات الله كالمعاندين لرسوله من بعد ما جاءتهم البينات، وأولئك هم الكاذبون، أي الكذب منحصر فيهم وعليهم أولى بأن يطلق من غيرهم. وأما محمد صلى الله عليه وسلم المؤمن بآيات الله خاضع لربه، فمحال أن يكذب على الله ويتقول عليه ما لم يقل،

تعالى ما حرم علينا إلى الخبيثات تفضلا منهم وصيانة عن كل مستقدر. وأما الذين هادوا فحرم الله عليهم طيبات حلت لهم بسبب ظلمهم عقوبة لهم كما قصوا في سورة الأنعام في قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما والحوايا وما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وهذا حظ من العباد على التوبة ودعوة لهم إلى الإنابة فأخبر أن من عمل سوءا بجهالة بعاقبة ما تجني عليه ولو كان متعمدا للذنب فإنه لا بد أن ينقص ما في قلبي من العلم وقت مقارفة الذنب فإذا تاب وأصلح بأن ترك الذنب وندم عليه وأصلح عمله فإن الله يغفر له ويرحمه ويتقبل توبته ويعيد إلى حالته الأولى أو أعلى منها. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يخبر تعالى ما فضل به خليل وإبراهيم عليه الصلاة والسلام وخصه بأمر الفضائل العالية والمناقب الكاملة فقال إن إبراهيم كان أمة إماما جامعا لخصال الخير هاديا مهتديا قانتا لله ومديما لطاعة ربه مخلصا له الدين حنيفا مقبلا على الله بالمحبة والإنابة والعبودية معرضا عمن سواه ولم يكن من المشركين في قولي وعملي وجميع أحوالي لأنه إمام الموحدين الحنفاء شاكرا لأنعمي أيتاه الله في الدنيا حسنة ونعم عليه بنعم ظاهرة وباطنة فقام بشكرها فكان نتيجة هذه الخصال الفاضلة يعني أن اجتباه ربه واختصه بخلته وجعله من صفة خلقه وخيار عبادي المقربين وأداه إلى صراط مستقيم في علمي وعملي فعلم بالحق وأثره على غيره وأتينا في الدنيا حسنة رزقا واسعا وزوجة حسنة وذرية صالحين وأخلاقا مرضية وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم المنازل العالية والقرب العظيم من الله تعالى. ومن أعظم فضائل أن الله قوله تعالى وأتيناه في الدنيا حسنة. قال ابن عطية الحسنة لسان صدق وإمامته لجميع الخلق وهذا قول جميع المفسرين الحسنة لسان صدق وإمامته لجميع الخلق وهذا قول جميع المفسرين انتهى كلامه رحمه الله. وأما ما ذكره العلامة ابن سعدي رحمه الله من قوله رزقا واسعا وزوجة حسناء وذرية صالحة وأخلاقا هذه من أفراد وتوابع لكن الحسنة التي رزقها إبراهيم إمامته للخلق كما ذكر ابن عطية ولسان الصدق. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله من أعظم فضائله أن الله أوحى لسيد الخلق وأكمل من يتبع ملة إبراهيم ويقتدي به هو وأمته. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يقول تعالى إنما جعل السبت أي فرضا على الذين اختلفوا فيه حين ضلوا عن يوم الجمعة وهم اليهود فصار اختلافهم سببا لأن يجب عليهم في السبت احترامه وتعظيمه وإلا في الفضيلة الحقيقية ليوم الجمعة الذي هدى الله هذه الأمة إليه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فيبين لهم الحق من المبطل والمستحق للثواب ممن استحق العذاب ودعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أي ليكن دعاؤك للخلق المسلمين وكافرين إلى سبيل ربك المستقيم المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح بالحكمة أي كل أحد على حسب حاله وفهمه وقبوله وانقياده ومن الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهل والبداءة بلا أمن فلا أمن وبالأقرب إلى الأذهان والفهم وربه بما يكون قبول أو قبول أتم وبالرفق واللين فإن انقاد بالحكمة وإلا فينتقل معه بالدعوة بالموعظة الحسنة وهو الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب إما بما تشتمل عليه الأوامر من المصالح وتعدادها وإما المضار وتعدادها وإما بذكر إكرام من قام بدين الله وإهانة من لم يقم به وإما بذكر ما عد الله للطائعين من الثواب العاجل والآجل وما عد للعاصين من العقاب العاجل والآجل. فإن كان المدعو يرى أن ما هو عليه حق أو كان داعية للباطل فيجادل بالتي أحسن وهي الطرق التي تكون أداة الاستجابة عقلا ونقلا ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدها فإنه أقرب إلى حصول المقصود وألا تؤدي المجادلة إلى خصام أو مشاتمة تذهب بمقصودها ولا تحصل الفائدة منها بل يكون القصد منها هداية الخلق إلى الحق إلى المغالبة ونحوها. وقوله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله عالم السبب الذي أداه إلى الضلال وعلم أعماله المترتبة على ضلالته وسيجازيه عليها وهو أعلم بالمهتدين عالم أنهم يصلحون للهداية فأداهم ثم من عليهم فاجتباهم وإن عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول تعالى مبيحا للعدل ونادبا للفضل والإحسان وإن عاقبتم من أسائلكم بالقول والفعل فعاقبوا مثل ما عوقبتم من غير زيادة منكم على ما أجراه معكم ولئن صبرتم عن المعاقبة وعفوتم عن جرمهم لهو خير للصابرين من الاستيفاء وما عند الله خير لكم أحسن عاقبة كما قال تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله ثم أمر رسوله بالصبر على دعوة الخلق إلى الله والاستعانة بالله على ذلك وعدم الاتكال على النفس فقال واصبر وما صبرك إلا بالله هو الذي يعينك عليه ويثبتك ولا تحزن عليهم إذا دعوتهم فلم تر منهم قبولا لدعوتك فإن الحزن لا يجدي عليك شيئا ولا تكن في ضيق شدة وحرج مما يمكرون فإن مكرهم عائد إليهم وأنت من المتقين المحسنين والله مع المتقين المحسنين بعونه توفيقه وتسديده وهم الذين اتقوا الكفر والمعاصي وأحسنوا في الله بأن عبد الله كأنهم يرونه فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم والإحسان للخلق ببدل النفع لهم من كل وجه نسأل الله أن يجعلنا من المتقين المحسنين تم تفسير سورة النحل ولله الحمد والمنة قوله رحمه الله في قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به من غير زيادة منكم إلى آخر ما ذكر. قال ابن السعدي رحمه الله في القواعد الحسان في القاعدة 36 طريقة القرآن إباحة الاقتصاص من المعتدي. طريقة القرآن إباحة الاقتصاص من المعتدي ومقابلته بمثل عدوانه والنهي عن ظلمه والندب إلى العفو والإحسان. ذا كلامه رحمه الله. فالاقتصاص مباح لكن العفو والإحسان مندوب إليه ومأمور به على جهة الندب لا الوجوب. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تفسير سورة بني إسرائيل وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ينزه تعالى نفسه المقدسة ويعظمها لأن لولا فعل العظيمة والمنن الجسيمة التي من جملتها أنه أسرى بعبده ورسول محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الذي هو أجل المساجد على الإطلاق إلى المسجد الأقصى الذي هو من المساجد الفاضلة وهو محل الأنبياء فأسرى به في ليلة واحدة إلى مسافة بعيدة جدا ورجع في ليلة وراءه الله من آياته ما ازداد به هدى وبصيرة وثباتا وفرقانا وهذا من اعتناء تعالى به ولطفه حيث يسره اليسرى في جميع أموره وخوله نعما فاق بها الأولين والآخرين وظاهر الآية أن الإسراء كان في أول الليل وأنه من نفس المسجد الحرام لكن ثبت في الصحيح أنه أسري بهم بيت أم هانئ فعلى لا تكون الفضيلة في المسجد الحرام لسائر الحرم فكله تضاعف فيه العبادة كتضاعفها في نفس المسجد وأن الإسراء بروحه وجسده معا وإلا لم يكن في ذلك آية كبرى ومنقبة عظيمة وقد تكاثرت الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء وذكر وذكر تفاصيل ما رأى وأنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به من هناك إلى السماوات حتى وصل إلى ما فوق السماوات العلى ورأى الجنة والنار والأنبياء على مراتب ومفرض عليه الصلوات 50 ثم ما زال يراجع ربه وإشارة موسى الكريم حتى صارت 50 في الفعل و50 في الأجر والثواب وحاز من المفاخر تلك الليلة وأمته ما لا يعلم مقداره إلا الله عز وجل وذكره هنا في مقام الإنزال القرآني ومقام التحدي بصفة العبودية لأنه نال هذه المقامات الكبار بتكميل العبودية ربه وقوله الذي باركنا حوله وبكثرة الأشجار والأنهار والخصب الدائم ومن بركته تفضيله على غيره من المساجد سوى المسجد الحرام ومسجد المدينة وأنه يطرب شد الرحل إليه للعبادة والصلاة فيه وأن الله اختصه محلا لكثير من أنبيائه وصفيائه وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعدوا لهم بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما تتويرا عسى ربكم أن يرحمكم وأن يعدتم وعدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا كثيرا ما يقرن الباري بين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوة موسى صلى الله عليه وسلم وبين كتابيهما وشريعتهما لأن كتابيهما أفضل الكتب وشريعتهما أكمل الشرائع ونبوتيهما أعلى النبوات وأتباعهما أكثر المؤمنين ولهذا قال هنا وآتينا موسى الكتاب الذي هو التوراة وجعلناه هدى لبني إسرائيل يهتدون به في ظلمات الجهل إلى العلم بالحق ألا تتخذوا من دوني وكيلا أي وقلنا لهم ذلك وانزلنا إليهم الكتاب لذلك ليعبدوا الله وحده وينيبوا إليه واتخذوا وحده وكيلا ومدبر لهم في أمر دينهم ودنياهم ولا يتعلقوا بغيرهم من المخلوقين الذين لا يملكون شيئا ولا ينفعونهم بشيء ذرية من حملنا مع نوح أي ذرية من مننا عليه من مننا أي ذرية من مننا عليه وحملناهم مع نوح إنه كان عبدا شكرا ففي التنويه بالثناء على نوح عليه السلام وبقيامه بشكر الله والتصافي بذلك والحث لذريته أن يقتدوا به في شكره ويتابعوا عليه وأن يتذكروا نعمة الله عليهم إذا أبقاهم واستخلفهم في الأرض وأغرق غيرهم وقضينا إلى بني إسرائيل تقدمنا وعيدنا لهم أخبرناهم في كتابهم أنهم لا بد أن يقع منهم إفساد في الأرض مرتين بعمل المعاصي والبطل لنعم الله والعلو في الأرض والتكبر فيها وأنه إذا وقع واحدة منهم سلط الله عليهم الأعداء وانتقوا منهم هذا تحذير لهم وإنذاروا لهم يرجعون فيتذكرون فإذا جاء وعدوا لهم أي أولى المرتين التي يفسدون فيها ما أي إذا وقع منهم ذلك الفساد بعثنا عليكم بعثا قدرية وسلطنا عليكم تسليطا كونيا جزائيا عباد لنا ولباس شديد أي ذوي شجاعة وعدد فنصرهم الله أولادكم فقتلكم من سبى أولادكم ونهب أموالكم وجاسوا خلال الديار فاتكوا الدور ودخلوا المسجد الحرام وأفسدوا وكان وعدا مفروعا لا بد من وقوع لوجود سببين واختلف المسلمون في تعيين هؤلاء المسلطين إلا أنهم اتفقوا على أنهم قوم كفار إما من العراق أو الجزيرة أو غيرها سلطهم الله على بني إسرائيل لما كثرت فيهم المعاصي وتركوا كثيرا من شريعتهم وطغوا في الأرض ثم رددنا لكم الكرة عليهم على هؤلاء الذين سلطوا عليكم فأجليتم من دياركم وامددناكم بأموال وبنين أي أكثرنا أرزاقكم وكثرناكم وقويناكم عليها وجعلناكم أكثر نفيرا منهم وذلك بسبب إحسانكم وخضوعكم لله إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم لأن النفع عائد إليكم حتى في الدنيا كما شاءتم من انتصاركم على أعدائكم وإن أسأتم فلها أي فلأنفسكم يعود الضرر كما أراكم الله من تسليط الأعداء فإذا جاء وعد الآخرة أي المرة الأخرى التي تفسدون فيها في الأرض سلطنا أيضا عليكم الأعداء ليسوء وجوهكم بانتصارهم عليكم وسبيكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة والمراد بالمسجد مسجد بيت المقدس وليتبروا ويخربوا ويدمروا ما علوا عليه تتبيرا فيخربوا بيوتكم ومساجدكم وحروثكم عسى ربكم أن يرحمكم فيدير لكم الكرة عليهم فرحمهم وجعل لهم الدولة وتوعدهم على المعاصي فقالوا إن عدتم إلى الفساد في الأرض عدنا إلى عقوبتكم فعادوا لذلك فسلط الله عليهم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فانتقم الله به منهم فهذا جزاء الدنيا وما عند الله إنك لأعظم وأشنى ولهذا قال وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا يصلون ويلازمون لا يخرجون منها أبدا وفي هذه الآية التعذير لهذه الأمة من العمل بمعاصي لئلا يصيب ما أصاب بني إسرائيل جهنم حصيرا يصلونها ويلازمونها أحسن الله إليكم وقال ولهذا قال وجعلنا جهنم الكافرين حصيرا يصلونها ويلازمونها لا يخرجون منها أبدا وفي هذه الآية التحذير لهذه الأمة من العمل بمعاصي لئلا يصيب ما أصاب بني إسرائيل فسنة الله واحدة لا تبدل ولا تغير ومن نظر إلى تسليط الكفرة على المسلمين والظلمة عرف أن ذلك من أجل ذنوبهم عقوبة لهم وأنهم إذا قاموا كتاب الله وسنة رسوله مكن لهم في الأرض ونصرهم على أعدائهم إن هذا القرآن يهدي التي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعددنا لهم عذابا أليما يخبر تعالى عن شرف القرآن وجلالته وأنه يهدي التي هي أقوم ويعدل وأعلم العقائد والأعمال والأخلاق فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع الأمور ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات من الواجبات والسنن أن لهم أجرا كبيرا أعده الله لهم في دار كرامته لا يعلم وصفه إلا هو وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما القرآن مشتمل على البشارة والنذارة وذكر الأسباب التي تنال بها البشارة وهو الإيمان والعمل الصالح والتي تستحق بها النذارة وهو ضد ذلك قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قال ابن السعدي رحمه الله في القواعد الحسان في القاعدة 59 إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ما أعظم هذه القاعدة والأصل العظيم الذي نص عليه نصا صريحا وعم ذلك ولم يقيده بحالة من الأحوال فكل حال هي أقوم في العقائد والأخلاق والأعمال والسياسات الصغار والكبار والصناعات والأعمال الدينية والدنيوية فإن القرآن يهدي إليها ويرشد إليها ويأمر بها ويحث عليها انتهى كلامه رحمه الله نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله في قوله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وهذا من جهل الإنسان وعجلته حيث يدعو على نفسه وأولاده بالشر عند الغضب ويبادر بذلك الدعاء كما يبادر بالدعاء في الخير ولكن الله من لطفه يستجيب له في الخير ولا يستجيب له بالشر ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصل وتفصيلها. يقول تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين دالتين على كمال قدرة الله وسعة رحمته وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له فمحونا آية الليل وجعلنا مظلما للسكون فيه والراحة وجعلنا آية النار مبصرة أي مضيئة لتبتغوا فضلا من ربكم في معايشكم وصنائعكم وتجاراتكم وأسفاركم ولتعلموا بتوالي الليل والنهار واختلاف القمر عدد السنين والحساب فتبنون عليها ما تشاءون من مصالحكم وكل شيء فصلنا وتفصيلها أي بين الآية وصرفنا ولتتميز الأشياء ويتبين الحق من الباطل كما قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وهذا إخبار عن كمال عدله أن كل إنسان يلزمه طائره في عنقه ما عمل من خير وشر يجعله الله ملازما له ولا يتعدى إلى غيره فلا يحاسب بعمل غيره ولا يحاسب غيره بعمله ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا فيه عمله من خير وشر حاضر صغير وكبير ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وهذا من أعظم العدل والإنصاف أن يقال العبد حاسب نفسك ليعرف ما عليه من الحق الموجب للعقاب من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى الإحسان بعث رسوله أي هداية كل أحد والضلال لنفسه، لا يحمل أحد ذنب أحد ولا يدفع عنه مثقال ذرة من الشر، والله تعالى أدل العادلين لا يعذب أحد حتى تقوم عليه الحجة برسالة ثم يعاند الحجة، وأما من انقاد الحجة ولم تبلغ حجة الله تعالى فإن الله تعالى لا يعذب به، استدل بأدلته على أن الفترات وأطفاء المشركين لا يعذبهم الله حتى يبعث إليهم رسولا لأنهم منزلون عن الظلم. وإذا أردنا أن نهلك قرية استدل بهذه الآية على أن أهل الفترات وأطفال المشركين لا يعذبهم الله حتى يبعث إليهم رسولا. أهل الفترات هم ناس لم تصلهم الدعوة، وقد يوجدون في هذا الزمان، كان يوجد أشخاص لم يبلغهم الإسلام ولم يسمعوا عنه قط، أما إذا سمعوا عنه وحاربوه كما الحاصل من كثير من الناس من الخلق في هذا الزمان فهؤلاء ليس من أهل الفترات. أما أهل الفترات وناس لم تبلغهم الدعوة بوجه من الوجوه فهؤلاء يمتحنهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وهو أعلم بحالهم، فمن آمن منهم دخل الجنة ومن كفر وعصى دخل النار. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. يخبر تعالى أنه إذا أراد أن يهلك قرية من القرى الظالمة ويستأصلها بالعذاب أمر مترفيها أمرا قدريا ففسقوا فيها واشتد طغيانا فحق عليها القول أي كلمة العذاب التي لا مرد لها فدمرناها تدميرا وهؤلاء أمم كثيرة أبادهم الله بالعذاب من بعد قوم نوح كعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ممن عاقبهم الله لما كثر بغيهم اشتد كفرهم أنزل الله بهم عقابه العظيم وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا فلا يخاف منه ظلما وأنه يعاقبهم على ما عملوا من كان يريد العاجل تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا وانظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يخبر تعالى أن من كان يريد الدنيا العاجلة المنقضية الزائلة فعمل لها وسعى ونسي المبتدأ أو المنتهى أن الله يعجل له من حطامها ومتاع ما يشاء ويريد مما كتب الله له في اللوح المحفوظ ولكنه متاع غير نافع ولا دائم له ثم يجعلها في الآخرة جهنم يصلاها يباشر عذابا مذموما مدحورا أي في حالة الخزي والفضيعة والذنب من الله ومن خلقه والبعد عن رحمة الله فيجمع له بين العذاب والفضيحة. ومن أراد الآخرة فرضيها وأثر على الدنيا وسأل السعي الذي دعت للكتب السماوية والآثار النبوية فعمل بذلك على قدر إمكانه وهو مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فأولئك كان سعيهم مشكورا أي مقبولا منما مدخرا لهم أجرهم وثوابهم عند ربهم ومع هذا فلا يفوت نصيبهم من الدنيا فكلا يمد الله منها لأنه عطاؤه وإحسانه وما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعا من أحد بل جميع الخلق راجعون بفضله وإحسانه. وانظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا بساعة الأرزاق وقلتها واليسر والعسر والعلم والجهل والعقل والسفة وغير ذلك من الأمور التي فضل الله العباد بعضهم على بعض بها وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا فلا نسبة لنعيم الدنيا ولذاتها للآخرة بوجه من الوجوه فكم بين من هو في الغرف العالية واللذات المتنوعة والسرور والخيرات والأفراح ممن ويتقلب في الجحيم ويعذب بالعذاب الأليم وقد حل عليه سخط الرب الرحيم وكل من الدارين بين أهلها من التفاوت ما لا يمكن أحدا عده. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا أي لا تعتقد أن أحدا من المخلوقين يستحق شيئا من العبادة ولا تشرك بالله أحدا منهم فإن ذلك داعي للذم والخذلان. الله وملائكته ورسله قد نهوا عن الشرك وذموا من عمل أشد الذم ورتبوا عليهم الأسماء المذمومة والأوصاف المكروهة ما كان به متعاطي أشنع الخلق وصفا وأقبحهم نعتا ولو من الخذلان في أمر الدين والدنيا وبحسب ما تركه من التعلق بربه ومن تعلق بغيره فهو مخذول قد وكل إلى من تعلق به ولا أحد من الخلق ينفع وحدا إلا بإذن الله. وكما أن من جعل مع الله إلى أن آخر له الذم والخذلان فمن وحده وأخلص دينه لله وتعلق به دون غيره فإنه محمود معان في جميع أحواله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لما نهى تعالى عن الشرك به أمر بالتوحيد فقال وقضى ربك قضاء دينيا وأمر أمرا شرعيا ألا تعبد أحدا من أهل الأرض والسماوات الأحياء والأموات إلا إياه لأن الواحد الأحد الفرد الصمد الذي له كل صفة كمال وله من تلك الصفة أعظمها وعلى وجه الله يشبه أحد من خلقه وهو المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة الدافع لجميع النقم الخالق والرازق والمدبر لجميع الأمور فهو المتفرد بذلك كله وغيره ليس له من ذلك شيء. ثم ذكر بعد حق القيام بحق الوالدين فقالوا بالوالدين إحسانا يحسن إليهما بجميع وجوه الإحسان القول والفعل، لأنه ما سبب وجود العبد ولهما من المحبة الوالد والإحسان إليه والقرب ما يقتضي تأكد الحق ووجوب البر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إذا وصل إلى هذا السن الذي تضعف فيه قواهما ويحتاجان من اللطف والإحسان ما هو معروف، فلا تقل لهما أف وهذا أدنى مراتب الأذى نبابي على ما سوى، والمعنى لا تؤذي ما أدنى أذية ولا تنهر ما يتزجر ما وتتكلم لهما كلاما خشنا، وقل لهم قولا كريما وقل لهما قولا كريما بلفظ يحباني وتأدب وتلطف في كلام اللين الحسن يلذ على قلوبهما وتطمئن به نفوسهما، وذلك يختلف باختلاف الأحوال والعوائد والأزمان. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة يتواضع لهما ذلا لهما ورحمة واحتسابا للأجر لا لأجر الخوف منهما والرجاء لما لهما ورحم ذلك من مقاصد التي لا يجر عليه العبد. وقل رب ارحمهما يدعو لهما بالرحمة أحيانا وموتا جزاء على تربيتهما إياك صغيرا، مفهوما من هذا أنه كلما زادت التربية ازداد الحق. وكذلك من تولى تربية إنسان في دين ودنيا وتربية غير الأبوين فإن له على من ربه حق التربية، ربكم يعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، أي ربكم تعالى مطلع على ما كنت سرائركم من خير وشر وهو لا ينظر إلى أعمالكم وأبدانكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وما فيها من الخير والشر، إن تكونوا صالحين بأن تكون إرادتكم ومقاصدكم دائرة على مرضات الله ورغبتكم فيما يقربكم إليه وليس في قلوبكم إرادات مستقرة لغير الله فإنه كان للأوابين أن يرجعنا لي في جميع الأوقات غفورا. فمن اطلع الله على قلبي وعلم أنه ليس فيه إلا الإنابة إليه ومحبته ومحبته ما يقرب إليه، فإنه وإن جرى منه في بعض الأوقات ما هو مقتضى الطبيعة البشرية فإن الله يعفو عنه ويغفر له الأمور العادلة غير المستقرة. وآتي ذا القربى فإنه كان للأوابين غفورا أي الرجعين إليه في جميع الأوقات. وهذا الذي ذكره ابن السعدي رحمه الله هو الراجح في معنى الأواب، فقد اختلف في معنى الأوابين على 5 أقوال، أرجحها ما ذكره المصنف، ويؤيده قولهم في القاعدة التفسيرية، القول الذي يؤيده تصريف الكلمة وأصل اشتقاقها أولى بتفسير الآية. انتهى، لأن اشتقاق كلمة أواب يدل عليه، يقال قد آب يؤوب أوبا إذا رجع، فهم يرجعون إلى الله إذا حصل منهم تقصير أو خطأ، عادوا ورجعوا بالتوبة. وقوله في الصفحة السابقة في قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما إلى آخر ما ذكر في تفسيرها، قال ابن السعدي في القواعد الحسان في القاعدة 38 قد دلت آيات كثيرة على جبر خاطر المنكسر قلبه، ومن تشوفت نفسه لأمر من الأمور إيجابا واستحبابا، ثم ذكر لذلك عدة أمثلة ومنها هذه الآية بر الوالدين حال الكبر وهو واجب، ومنه جبر خاطر المطلقة أي زوجة طلقت، ثم ذكر أمور على هذه القاعدة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا. يقول تعالى وآتِ ذا القربى حقه من البر والإكرام الواجب والمسنون، وذلك الحق يتفاوت بتفاوت الأحوال والأقارب والحاجة وعدمها والأزمنة، والمسكينات حق من الزكاة ومن غيرها لتزول مسكنة وبن السبيل والغريب المنقطع به عن بلده، فيعطي الجميع من المال على وجهه لا يضر المعطي ولا يكون زائدا عن مقدار اللائق، فإن ذلك تبذير قدر عن الله عنه. وأخبر إن المبذلين إخوان الشياطين لأن الشيطان لا يدعو إلا إلى كل خصلة ذميمة، فيدعو الإنسان لأن الشيطان لا يدعو إلا إلى كل خصلة ذميمة فيدعو الإنسان إلى البخل والإمساك، فإذا عصى ودعاه إلى الإسراف والتبذير، والله تعالى إنما يأمر بعدل الأمور وأقصتها، ويمدح عليه كما في قوله عن عباد الرحمن الأبرار والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال هنا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك كناية عن شدة الإمساك والبخل، ولا تبسط كل البسط فتنفق فيما لا ينبغي أو زيادة على ما ينبغي فتقعد إن فعلت ذلك ملوما يتلام على ما فعلت محسورا أي حاسرا فارغها، فلا بقي ما في يدك من المال ولا خلفه مدح وثناء. وهذا الأمر بإيتاء ذي القربى مع القدرة والغنى، فأما مع العدم وتعسر النفقة الحاضرة، فأمر تعالى يرد ردا جميلا فقال وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها أي تعرض عنه عن إعطائهم إلى وقت آخر ترجو فيه من الله تيسير الأمر، فقل لهم قولا ميسورا لطيفا برفق ووعد بالجميل عند سنوح الفرصة واعتذار بعدم الإمكان في الوقت الحاضر لينقلب عنك مطمئنة خواطرهم، كما قال تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع على. وهذا أيضا من لطف الله تعالى بعباده وأمرهم بأمرهم بانتظار الرحمة والرزق منه، لأن انتظار ذلك عبادة، وكذلك وعدهم بالصدق وكذلك وعدهم بالصدقة والمعروف عند التيسر عبادة حاضرة، لأن الهم بفعل الحسنة حسنة. ولهذا ينبغي الإنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير وينوي فعل ما لم يقدر عليه لثواب على ذلك، ولعل الله ييسر له بسبب رجائه. ثم أخبر تعالى أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ويضيق على من يشاء حكمة منه، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا فيجزيهم على ما يعلمه صالحا لهم ويدبرهم بلطفه وكرمه. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وهذا من رحمته بعباده حيث كان أرحم بهم من والديهم، فنهى الوالدين أن يقتلوا أولادهم خوفا من الفقر والإملاق وتكفل برزق الجميع. وأخبر أن قتلهم كان خطأ كبيرا من أعظم كبائر الذنوب لزوال الرحمة من القلب والعقوق العظيم والتجري على قتل الأطفال الذين لم يجري منهم ذنب ولا معصية. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والنهي عن قربان أبلغ من النهي عن مجرد فعل، لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدمات ودواعي، فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، خصوصا هذا الأمر الذي فيه كثير من الناس أقوى داع إليه. ووصف الله الزنا وقبحه بأنه كان فاحشة لكثير من النفوس. أحسن الله إليكم. قال خصوصا هذا الأمر الذي في كثير من النفوس أقوى داع إليه، ووصف الله الزنا وقبحه بأنه كان فاحشة إثما يستفحش في الشرع والعقل والفطر، لتضمنه التجري على الحرمة في حق الله وحق المرأة وحق أهلها وزوجها وإفساد الفراش واختلاط الأنساب وغير ذلك من المفاسد. وقالوا وساء سبيلنا بئس السبيل سبيل من تجرى على هذا الذنب العظيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وهذا شامل لكل نفس حرم الله قتلها من صغيرا وكبيرا ذكر وأنثى وحر وعبد ومسلم وكافر. وكافر له عهد إلا بالحق، كالنفس بالنفس والزاني المحصن والتارك للدين المفارق الجماعة والباغي في حال بغي إذا لم ينتفع إلا بالقتل. ومن قتل مظلوما أي بغير حق فقد جعلنا لولي وأقرب عصاباته وورثته إليه سلطانا حجة ظاهرة على القصاص من القاتل، وجعلنا له أيضا تسلطا قدريا على ذلك، وذلك حين تجتمع الشروط الموجبة للقصاص كالعمد والعدوان والمكافة. فلا يسرف الولي في القتل إنه كان منصورا، والإسراف مجاوزة الحد، إما أن يمثل بالقاتل أو يقتل بغير ما قتل به أو يقتل غير القاتل. وفي هذا الدليل على أن الحق في القتل الولي، فلا يقتص إلا بإذنه ومنعه، فسقط القصاص وأن ولي المقتول يعين الله على القاتل ومن عانه حتى يتمكن من قتله. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، ووفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وهذا من لطف ورحمة باليتيم الذي فقد والده وهو صغير غير عارف بمصلحة نفسه ولا قائم بها، أن أمر أولياءه بحفظه وحفظ ماله وإصلاحه، وأن لا يقربوه إلا بالتي أحسن من التجارة فيه وعدم تعريض الأخطار والحرص على تنميته، وذلك ممتد إلى أن يبلغ اليتيم وشده ويبلغه وعقله ورشده. فإذا بلغ شده وزالت عن الولاية وصار ولي نفسه ودفع إليه ماله، كما قال تعالى فإن أنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. وأوفوا بالعهد الذي عاهدتم الله عليه والذي عاهدتم الخلق عليه، إن العهد كان مسؤولا، أي مسؤولين عن الوفاء به وعدمه، فإن وفيتم فلكم الثواب الجزيل، وإن لم تفعلوا فعليكم الإثم العظيم. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصاص المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا أمر بالعدل وإيفاء المكاييل والموازين بالقسط من غير بخس ولا نقص، ويأخذ من عموم المعنى النهي عن كل غش في ثمن أو مثمن أو معقود عليه. والأمر بالنصح والصدق في المعاملة، ذلك خير من عدم وأحسن تأويلا، أي أحسن عاقبة، به يسلم العبد من التبعات وبه تنزيل البركة. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي ولا تتبع ما ليس لك به علم بل تثبت في كل ما تقول وتفعل، فلا تظن ذلك يذهب عليك ولا عليك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فحقيق بالعبد الذي يعرف أنه مسؤول عما قال وفعله وما استعمل به جوارحه التي خلق الله لعبادة، أن يعد للسؤال جوابا، وذلك لا يكون إلا باستعماله بعبودية الله وإخلاص الدين له وكفيه عما يكره الله تعالى. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلهنا آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. يقول تعالى ولا تمشي بالأرض مرحنا كبرا وتيها وبطرا متكبرا عن الحق ومتعاظما عن خلق، إنك في فعلك ذلك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا في تكبرك، بل تكون حقيرا عند الله ومحتقرا عند الخلق مبغوضا ممقوتا. قد اكتسبت شر الأخلاق واكتسيت بأرض ريها من غير إدراك لبعض ما ترون، كل ذلك المذكور الذي نهى الله عنه فيما تقدم من قوله لا تجعل مع الله إلى آخر، والنهي عن عقوق الوالدين وما عطف على ذلك كان سيء عند ربك مكرونا، كل ذلك يسوء العاملين ويضرهم الله تعالى يكره ويأبى، ذلك الذي بيناه ووضحناه من هذه الأحكام الجليلة مما أوحى لك ربك من الحكمة، فإن الحكمة الأمر بمحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق والنهي عن أراضي الأخلاق وأسوأ الأعمال. وهذه الأعمال المذكورة في هذه الآيات من الحكمة الآية التي أوحى رب العالمين لسيد المرسلين في أشرف الكتب لأمر بها أفضل الأمم، فهي من الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا، ثم ختم بالنهي عن عبادة غير الله كما افتتح بذلك فقال ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم خالدا مخلدا، فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ملوما مدحورا، لقد دحقت كاللائمة واللعنة والدم من الله وملائكته والناس أجمعين. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. وهذا إنكار شديد على من زعم أن الله اتخذ من خلقه بنات، فقال أفأصفاكم ربكم بالبنين أي اختار لكم الصفة والقسم الكامل، واتخذ لنفسه من الملائكة إناثا حيث زعموا أن الملائكة بنات الله إنكم لتقولون قولا عظيما، في أعظم الجرأة على الله حيث نسبتم له الولد المتضمن لحاجته واستغناء بعض المخلوقات عنه وحكموا له بأرضي القسمين وهن الإناث وهو الذي خلقكم وصفاكم بالذكور، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولقد صرفنا فيها في هذا القرآن ليذكروا وما يزيد من لا نفورا، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لا بتغوا إلى هذه العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. يخبر تعالى أنه صرف العباد في هذا القرآن أي نوع الأحكام ووضحها وأكثر من الأدلة والبراهين على ما دعا إليه ووعظ وذكر لأجل أن يتذكروا ما ينفعهم فيسلكوا وما يضرهم فيدعوا، ولكن أبى أكثر الناس إلا نفورا عن آيات الله لبغض من الحق ومحبة ما كانوا عليهم من الباطل حتى تعصبوا لباطلهم ولم يعيروا آيات الله لهم سمعا ولا ألقوا لها بالا. ومن أعظم ما صرف فيه الآيات والأدلة التوحيد الذي هو أصل الأصول، فأمر به ونهى عن ضده وأقام عليه من الحجج العقلية والنقلية شيئا كثيرا، بحيث إنما الأصغى إلى بعضها لا تدع في قلبي شكا ولا ريبا. ومن الأدلة على ذلك هذا الدليل العقلي الذي ذكره هنا، فقال قل للمشركين الذين يجعلون مع الله إلها آخر لو كان معه آلهة كما يقولون على موجب زعمهم افتراهم، فإذا لابتغوا إلى هذه العرش سبيلا أي لاتخذوا سبيلا إلى الله بعبادة والإنابة إليه والتقرب وابتغاء الوسيلة، فكيف يجعل العبد الفقير الذي يرى شدة افتقار العبودية ربه إلها مع الله؟ هل هذا إلا من أظلم الظلم وأسفل السماء؟ فعلى هذا المال تكون هذه الآية كقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وكقوله تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء من ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. ويحتمل أن المال في قول يقول لو كان مع والدهم كما يقولون إذا لابتغوا إلى هذه العرش سبيلا أي لطلبوا السبيل وسعوا في مغالبة الله تعالى، فإما أن يعلوا عليه فيكونوا من علا وقهر والرب الإله، فأما وقد علموا أنهم يقرون أن آلهتهم التي يدعون من دون الله مقهورة مغلوبة ليس لها من أمر شيء، فلما اتخذوا بهذه الحال فيكون هذا كقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذاب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحانه وتعالى يتقدس وتنزه على أوصافه عما يقولون من الشرك به واتخاذ الأنداد مع علوا كبيرا، فعلى قدره وعظم وجلت كبرياء التي لا تقادر أن يكون معه آلهة، فقد ظل من قال ذلك ضلالا مبينا وظلم ظلما كبيرا. لقد تضاءلت لعظمة المخلوقات العظيمة وصورت لذلك بريا السماوات سبع من فيهن والأرض سبع من فيهن والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطيات بيمين، وافتقر إليه العالم العلوي والسفلي فقرا ذاتيا لا ينفك عن أحد منه في وقت من الأوقات، هذا الفقر بجميع وجوه فقر من جهة الخلق والرزق والتدبير وفقر من جهة الاضطرار إلى أن يكون معبودا ومحبوبا الذي إليه يتقربون وإليه في كل حال يفزعون. ولهذا قال تسبع له السماوات سبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء من حيوان ناطق وغير ناطق ومن أشجار ونبات وجماد وحي وميت لا يسبع بعمد بلسان الحال ولسان المقال ولكن لا تفقهون تسبيعهم أي تسبيع باقي المخلوقات التي على غير لغتكم بل يحيط بها علام الغيوب إنه كان حليما غفورا حيث لم يعاجل بعقوبة من قال فيه قولا تكاد السماوات والأرض تنفطر منه وتخر له الجبال ولكنه مهلهم وأنعم عليهم وعافاهم ورزقهم ودعاهم إلى باب ليتوبوا من هذا الذنب العظيم ليعطيهم الثواب الجزيل ويغفر لهم ذنبهم فلولا حلمه ومغفرته لساقطت السماوات على الأرض ولما ترك على ظهرها من دابة. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلى رجل مسحورا وانظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. يخبر تعالى عن عقوبة المكذبين بالحق الذين ردوا وعرضوا عنه أنه يحول بينهم وبين الإيمان فقال وإذا قرأت القرآن الذي فيه الوعظ والتذكير والهدى والإيمان والخير والعلم الكثير جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مسحورا يسترهم عن فهم حقيقة وعن التحقق بحقائق والانقياد لما يدعو إليه من الخير وجعلنا على قلوب مكنة أغطية وأغشية لا يفقهون مع القرآن بل يسمعون سماعا تقوم به عليهم الحجة وفي آذانهم وقرا أي صمما عن سماع وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده داعيا لتوحيد ناهيا عن الشرك به ولوا على أدبار النفورة من شدة بغضهم له ومحبتهم لما هم عليه من الباطل كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون نحن أعلم بما يستمعون به إنما من عليهم من الانتفاع عند سماع القرآن لأننا نعلم أن مقاصدهم سيئة، يريدون أن يعثروا على أقل شيء ليقودعوا به، وليس استماعهم لأجل الاسترشاد وقبول الحق، وإنما هم معتمدون على عدم اتباعه، ومن كان بهذه الحالة لم يفيد الاستماع فيها. ولهذا قال: إذ يستمعون إليك وإذهم نجوى متناجين، إذ يقول الظالمون في مناجاتهم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فإذا كانت هذه مناجاتهم الظالمة فيما بينهم وقد بانوا على أنه مسحور، فهم جازمون أنهم غير معتبرين لما قال، وأنه يهدي لا يدري ما يقول. قال تعالى: انظر متعجبا كيف ضربوا لك الأمثال التي هي أضل الأمثال وبعد عن الصواب، فضلوا في ذلك أو فصارت سببا لضلالهم، لأنهم بنوا عليها أمرهم والمبني على فساد والمبني على فاسد أفسد منه، فلا يهتدون سبيلا أي لا يهتدون أي يهتدى، فنصيبهم الضلال المحض والظلم الصرف. وقالوا: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يخبر تعالى عن قول منكر البعد وتكذيبا به واستبعادا بقول: ما إذا كنا عظاما ورفاتنا أي جسادا بالتنا إننا مبعوثون خلقا جديدا، أي لا يكون ذلك، وهو محال بسبب فجائل وشد الجهل، حيث كذبوا رسل الله وجحدوا آيات الله وقاسوا قدرة خالق السماوات والأرض بقدرهم الضعيفة العاجزة. فلما رأوا أن هذا ممتنع عليهم لا يقدرون عليه جعلوا قدرة الله كذلك، فسبحان من جعل خلقا من خلقه، يزعمون أنهم أولو العقول والألباب، مثالا في جهل أظهر الأشياء وأجلاها وأوضحها براهين وأعلاها ليري عباده أنه ما ثم إلا توفيق وإعانة وبالهلاك والضلال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهؤلاء المنكرين البعث استبعادا: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر أيابهم في صدوركم، لتسلموا بذلك على زعمكم من أن تنالكم قدرة الله أو تنفذ فيكم مشيئته، فإنكم غير معجزين الله في أي حالة تكونون وعلى أي وصف تتحولون، وليس لكم في أنفسكم تدبير في حالة الحياة وبعد الممات، فدعوا التدبير والتصريف لمن هو على كل شيء قدير وبكل شيء محيط. فسيقولون حين تقيم عليهم الحجة في البعث: من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، فكما فطركم ولم تكونوا شيئا مذكورا، فإنه سيعيدكم خلقا جديدا كما بدأنا أول خلق نعيده، فسينغضون إليك رؤوسهم أي يهزون إنكارا وتعجبا مما قلت، ويقولون متى هو أي متى وقت البعث الذي تزعم على قولك، لا إقرارا منهم لأصل البعث، بل ذلك سفه منهم وتعجيز. قل عسى أن يكون قريبا، فليس في تعيين وقتي فائدة، وإنما فائدة والمدار على تقرير والإقرار به وإثباته، وإلا فكل ما هو آت فإنه قريب. يوم يدعوكم للبعث والنشور وينفخ في الصور، فتستجيبون بحمده أي تنقادون لأمره، ولا تستعصون لي، وقولوا بحمده أي هو المحمود تعالى على فعله ويجزي به العباد إذا جمعوا اليوم الثلاث، وتظنون إلا بثم لا قليلا من سرعة وقوعي، وأن الذي مضى عليكم من النعيم كأنه ما كان، فهذا الذي يقول عن المنكر متى هو يندمون غاية الندم عند ورودي، ويقال لهم هذا الذي كنتم به تكذبون. وقل لعبادي يقول التي أحسن، وإن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا، ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم وإن يشاء يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا، وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا، وهذا من لطف عبادي حيث أمرهم بأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال الموجبة للسعادة في الدنيا والآخرة. فقال: وقل لعبادي يقول التي أحسن، وهذا أمرهم بكل كلام يقرب إلى الله من قراءة وذكر وعلم وأمر بمعروف أو نهي عن منكر وكلام حسن لطيف مع الخلق على اختلاف مراتب ومنازل. وأنه إذا دار الأمر بين أمرين حسنين فإنه يؤمر بإثار حسن ما لم يمكن الجمع بينهما، والقول الحسن داعي لكل خلق جبين وعمل صالح، فإن من ملك لسانه ملك جميع أمره. وقوله: إن الشيطان ينزغ بينهما يسعى بين بعد ما يفسد عليهم دينهم ودنياهم، فدواء هذا لا يطيعه في الأقوال غير الحسنة التي يدعو منه، وأن يلينه فيما بينهم ينقمع الشيطان الذي ينزغ بينهم، فإن عدوهم الحقيقي الذي ينبغي لهم أن يحاربوا، فإنه يدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير، وأما إخوانهم فإنهم إن نزغ الشيطان فيما بينهم وسعى في العداوة، فإن الحزم كل حزم السعي وفي ضد عدوهم، ويقوم أنفسهم الأمارة بالسوء الذي يدخل الشيطان من قبله، فبذلك يطيعون ربهم ويستقيم أمرهم ويهدون لرشدهم، ربكم أعلم بكم من أنفسكم، فلذلك لا يريد لكم إلا ما هو الخير، ولا يأمركم إلا بما فيه مصلحة لكم، وقد تريدون شيئا الخير في عكسه، إن يشاء يرحمكم وإن يشاء يعذبكم، فيوفق من شاء لأسباب الرحمة، ويخذل من شاء فيضل عنه فيستحق العذاب، وما أرسلناك عليهم وكيلا تدبر أمرهم وتقوم بمجازاتهم، وإنما الله هو الوكيل، وأنت مبلغ هاد إلى صراط مستقيم، وربك أعلم بمن في السماوات والأرض من جميع أصناف الخلائق، فيعطي كل منهم ما يستحق وتقتضي حكمته، ويفضل بعضهم على بعض في جميع الخصال الحسية والمعنوية، كما فضل بعض النبيين المشتركين بواحد وحيه على بعض بالفضائل والخصائص الراجعة إلى ما من النبي عليه من الأوصاف الممدوحة والأخلاق المرضية والأعمال الصالحة وكثرة الأتباع ونزول الكتب على بعضهم المشتملة على أحكام الشرعية والعقائد المرضية كما أنزل داود زبورا أو الكتاب المعروف وإذا كانت على قد فضل بعضهم على بعض وآتى بعضهم كتبا فلما ينكر المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم ما أنزله الله عليه وما فضله به من النبوة والكتاب وليدعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أنهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا يقول تعالى قل للمشركين بالله الذين اتخذوا من دونه أندادا يعبدون كما يعبدون الله ويدعون كما يدعون ملزما لهم بتصحيح ما زعموا واعتقدوا إن كانوا صادقين أدعوا الذين زعمتم آلهة من دون الله فانظروا هل ينفعونكم أو يدفعونكم الضر فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم من مرض أو فقر أو شدة أو نحو ذلك فلا يدفعون بالكلية ولا يملكون أيضا تحويله من شخص إلى آخر ومن شدة إلى ما دونه فإذا كانوا بهذه الصفة فلأي شيء تدعونهم من دون الله فإنهم لا كمال لهم ولا فعال نافع فاتخاذهم نقص في الدين والعقل وسفهم في الرأي ومن العجب أن السفة عند الاعتياد والممارسة وترقية عن الآباء الضالين بقوله يراه صاحبه والرأي السديد والعقل المفيد ويرى إخلاص الدين الله الواحد الأحد الكامل المنعم بجميع النعم الظاهرة والباطنة والسفة والأمر المتعجب منه كما قال المشركون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب ثم أخبر أيضا الذين يعبدون من دون الله في شغل شاغل عنهم باهتمام بالافتقاء الى الله يبتغى الوسيله اليه فقال اولئك الذين يدعون من الانبياء والصالحين والملائكه يبتغون الى ربهم وسيله ايهم اقرب ويتنافسون في القرب من ربهم ويبذلون ما يقدرون عليه من اعمال الصلاه المقربه الى الله تعالى والى رحمته ويخافون عذابه فيجتنبون كل ما يوصل للعذاب ان عذاب ربك كان محذورا اي هو الذي ينبغي شده الحذر منه والتوقي من اسبابه وهذه الامور الثلاثه الخوف والرجاء والمحبه التي وصف الله بها هؤلاء المقربين عنده هي الاصل والماده في كل خير فمن تمت له تمت له امور واذا خلا القلب منها ترحلت عنه الخيرات واحاطت به الشرور وعلامة المحبة ما ذكر الله من يجتهد العبد في كل عمل يقربه إلى الله وينافسه في قربه بخلاص الأعمال كلها لله والنصح فيها وإيقاعها في أكمل الوجوه المقدور عليه فمن زعم أنه يحب الله بغير ذلك فهو كاذب وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة ومعذبها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب المسطورة أي ما من قرية من القرى المكذبة للرسل إلا لابد أن يصيبهم هلاك قبل يوم القيامة وعذاب شديد كتاب كتبه الله وقضاء أبرمه لابد من وقوعه فليبادر المكذبون بالإنابة إلى الله وتصديق رسله قبل أن تتم عليهم كلمة العذاب ويحق عليهم القول وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة قال المسعدي ما من قرية من القرى المكذبة إلى آخر ما ذكره قال ابن مسعود إذا ظهر الزنا والربا في أهل قرية أذن الله في هلاكها نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله في قوله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا يذكر تعالى رحمته بعدم إنزال الآيات التي يقتدع بها المكذبون وأنه ما منع أن يرسل إلا خوفا من تكذيبهم لها فإذا كذبوا بها عاجلهم العقاب وحل بهم من غير تأخير كما فعل بالأولين الذين كذبوا بها ومن أعظم الآيات التي أرسله الله إلى ثمود وهي الناقة العظيمة الباهرة التي كانت تصدر عنها جميع القبيلة بأجمعها ومع ذلك كذبوا بها فأصابهم ما قص الله علينا في كتابه وأولئك كذلك لو جاءتهم الآية الكبار لم يؤمنوا فإنه ما منعهم من الإيمان خفاء ما جاء به الرسول واشتباه ولو حق أو باطل فإنه قد جاء بالبراهين الكثيرة ما دل على صحة ما جاء به الموجب لهداية من طلب الهداية فغيرها مثلها فلا بد أن يسلكوا بها ما سلكوا بغيرها فتركوا إزدادها والحالة وهذه خير لهم وأنفع وقولوا ما نرسل بالآيات إلا تخويفا إلا بيكون القصد بأن تكون داعية وموجبة للإيمان الذي لا يحصل إلا بها بل المقصود من التخويف والتريب ليرتدعوا عما هم عليه وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس علما وقدرة فليس لهم ملجأ يلجؤون إليه ولا ملاذ يلوذون به عنه وهذا كاف لمن له عقل في الانكفاف عما يكره الله الذي أحاط بالناس وما جعلنا الرؤية التي أريناك أكثر المفسرين على أنها ليلة الإسراء والشجرة الملعونة التي ذكرت في القرآن وهي شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم والمعنى إذا كان هذان الأمران قد صار فتنة للناس حتى استرج الكفار بكفرهم وزاد شرهم وبعض من كان إيمانه ضعيفا رجعا بسبب أن ما أخبرهم به من الأمور التي كانت ليلة إسراء ومن إسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كان خارقا للعادة والإخبار بوجود شجرة تنبت في أصل الجحيم أيضا من الخوارق فهذا الذي أوجب لهم التكذيب فكيف لو جاهدوا الآية العظيمة والخوارق الجسيمة أليس ذلك أولى يزداد بسبب شرهم فلذلك رحمهم الله وصرفهم عنها وصرف عنهم ومن هنا تعلم أن عدم التصريح بالكتاب والسنة بذكر الأمور العظيمة التي حدثت في الأزمنة المتأخرة أولى وأحسن، لأن الأمور التي لم يشاهد الناس لها نظير ربما لا تقبلها عقولهم ولو أخبروا بها قبل وقوعها، فيكون ذلك ريبا في قلوب بعض المؤمنين ومانعا يمنع من لم يدخل الإسلام ومنفرا عنه، بل ذكر الله الفضل عامة تتناول جميع ما يكون والله أعلم، ونخوف بالآيات فما يزيد من تخويف إلا طغيانا كبيرا، وهذا أبلغ ما يكون في التحلي بالشر ومحبته وبغض الخير وعدم الانقياد له. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ينبئ تبارك وتعالى عباده على شدة عداوة الشيطان وحرصه إضلالهم، وأنه لما خلق الله آدم استكبر عن السجود له وقال متكبرا أسجد لمن خلقت طينا أي من طين، وبزعمه أنه خير منه لأنه خلق من نار، وقد تقدم فساد هذا القياس الباطل من عدة أوجه، فلما تبين لإبليس تفضيل الله لآدم قال مخاطبا لله أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته أي لأستأصلنهم بالإضلال ولأغوينهم إلا قليلا، عرف الخبيث وأنه لا بد أن يكون منهم من يعادي ويعصيه، فقال الله له اذهب فمن تبعك منهم اختارك على ربي وولي الحق فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا أي مدخرا لكم موفرا جزاء أعمالكم. ثم أمره الله أن يفعل كل ما يقدر عليه من إضلال، فقال واستفزز من استطعت منهم بصوتك ويدخل في هذا كل داعي للمعصية وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. قوله رحمه الله ويدخل في هذا كل داعي إلى المعصية، قال ابن عباس صوته كل داعي إلى معصية الله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله واجلب عليهم بخيرك ورجلك ويدخل فيه كل راكب وماشي في معصية الله، فهو من خير الشيطان ورجله، والمقصود أن الله ابتلى العباد بهذا العدو المبين الداعي لهم إلى معصية الله بأقوال وفعل، وشاركهم في الأموال والأولاد، وذلك شامل لكل معصية تعلقت بأموال أولادهم من منع الزكاة والكفارات والحقوق الواجبة وعدم تأديب الأولاد وتربيتهم على الخير وترك الشر وأخذ الأموال بغير حقها أو وضعها بغير حقها واستعمال المكاسب الردية، وذكر كثير من المفسرين أنه يدخل في مشاركة الشيطان في الأموال والأولاد ترك التسمية عند الطعام والشراب والجماع، وأنه إذا لم يسمي الله في ذلك شارك فيه الشيطان كما ورد فيه الحديث وعدهم الأوعاد المزخرفة التي لا حقيقة لها، ولهذا قال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أي باطلا مضمحلا، كأن يزين لهم المعاصي والعقائد الفاسدة ويعدهم عليه الأجر لأنهم يظنون أنهم على الحق، وقال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، ولما أخبر عما يريد الشيطان يفعل بالعباد ذكر ما يتصم به من فتنة وعبودية الله والقيام بالإيمان والتوكل، فقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ولا يتسلط ويقوم بل الله ويدفع عنهم بقيامهم بعبودية كل شر ويحفظهم من الشيطان الرجيم ويقوم بكفاية وكفى بربك وكيلا لمن توكل عليه وأدى ما أمر به ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم في تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. يذكر تعالى نعمته على العباد بما سخر لهم من الفلك والسفن والمراكب وألهمهم كيفية صنعتها وألهمهم كيفية صنعتها وسخر لهم البحر الملتطم يحملها على ظهره لينتفع العباد بها في الركوب والحمل للأمتعة والتجارة، وهذا من رحمته بعباده فإنه لم يزل بأمر رحيم الرؤوف يؤتيهم من كل ما تعلقت به إرادتهم ومنافعهم، ومن رحمته الدالة على أنه وحده المعبود دون ما سواه، وأنهم إذا مسهم الضر في البحر فخافوا من الهلاك لتراكم من الأموات ضل عنهم ما كانوا يدعون من دون الله في حال الرخاء من الأحياء والأموات، فكأنهم لم يكونوا يدعونهم في وقت من الأوقات لعلمهم أنهم ضعفاء وعاجزون عن كشف الضر وصرخوا دعوة فاضل الأرض والسماوات الذي تستغل به في شدائدها جميع المخلوقات، وأخلصوا له الدعاء والتضرع في هذه الحال، فلما كشف الله عنهم الضر ونجاهم من البر نسوا ما كانوا يدعون إليه من قبل وأشركوا به من لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع وأعرضوا عن إخلاص ربهم ومليكهم، وهذا من جهل الإنسان وكفره، فإن الإنسان كفور للنعم إلا من هدى الله فمن عليه بالعقل السليم واهتدى إلى الصراط المستقيم، فإنه يعلم أن الذي يكشف الشدائد وينجي من أهواله هو الذي يستحق أن يفرد وتخلص له سائر الأعمال في الشدة والرخاء والعسر، وأما من خذل ووكل إلى عقله الضعيف فإنه لم يلحظ وقت الشدة إلا مصلحته الحاضرة، وإن جاء في كل تلك الحال فلما حصلت له النجاة وزال فهم المشقة وظن بجهل أنه قد عجز الله، ولم يخطر بقلبه شيء من العواقب الدنيوية فضلا عن أمور الآخرة، ولا تذكرهم الله بقوله أفأمنتم أن يخسف بكم جارب البرية ويرسل عليكم حاصبا فهو على كل شيء قدير، إن شاء أنزل عليكم عذاب من أسفل منكم بالخسف ومن فوقكم ذي الحاصب وهو العذاب الذي يحصبهم فيصبحوا هالكين، فلا تظنوا أن الهلاك لا يكون إلا في البحر وإن ظننتم ذلك فأنتم آمنون من أن يعيدكم في البحر تارة أخرى فيرسل عليكم قاصبا من الريح ريحا شديدا جدا تقصف ما تتعليه فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا تبعة ومطالبة، فإن الله لم يضيقكم مثقال ذرة، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، وهذا من كرم عليهم إحسان الذي لا يقادر قدره، حيث كرم بني آدم بجميع وجوه الكرام فكرمهم بالعلم والعقل وإرسال الرسل وإنزال الكتب وجعل منهم الأولياء والأصفياء ونعمانهم بالنعم الظاهرة والباطنة، وحملناهم في البر على الركاب من الإبل والبغال والحمير والمراكب البرية وفي البحر في السفن والمراكب، ورزقناهم من الطيبات من الماكل والمشارب والملابس والمناكة، فما من طيب تتعلق به حوائجهم إلا وقد أكرمهم الله به ويسرهم مغايرة التيسير، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا بما خصهم به من المناقب وفضلهم به من الفضائل التي ليست لغيرهم من انواع المخلوقات، افلا يقومون بالشكر من اولى النعم ودفع النقم ولا تحجبهم النعم على المنعم فيشتغلوا بها عن عباده ربهم، فربما استعانوا بها على معصي، يوم ندعو كل اناس بامام فمن اوتي الكتاب بيمين فاولئك يقرؤون الكتاب ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى وضل سبيلا، يخبر تعالى عن حال الخلق يوم القيامه، وندعو كل اناس معهم امامهم وهادي من الرشد وهم الرسل ونوابهم، فتعرض كل امه ويحضرها رسولهم الذي دعاهم وتعرض اعمالهم على الكتاب الذي يدعو اليه الرسول، هل هي موافقه له أم لا، فينقسمون بعد قسمين فمن أوتي كتابه بيمينه لكونه اتبع إمامه الهادي إلى صراط مستقيم واهتدى بكتابه فكثرت حسناته وقلت سيئاته فأولئك يقرؤون كتابهم قراءة سرور وبهجة على ما يرون فيها مما يفرحهم ويسرهم، ولا يظلمون فتيلا مما عملوا من الحسنات، ومن كان في هذه الدنيا أعمى عن الحق فلم يقبل ولم يقدر بل اتبع الضلال فهو في الآخرة أعمى عن سلوك طريق الجنة كما لم يسلك في الدنيا وأضل سبيلا، فإن الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان، وفي هذا الدليل على أن كل أمة تدعى إلى دينها وكتابها وهل عملت به أم لا، وأنهم لا يؤخذون بشرع نبي لم يؤمروا باتباعه، وأن الله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه ومخالفته له، وأن أهل الخير يعطون كتبا بأيمانهم ويحصل لهم من الفرح والسرور شيء عظيم، وأن أهل الشر بعكس ذلك، وأنهم لا يقدرون على قراءة كتب من شدة غمهم وحزنهم وثبورهم، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن فتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا، يذكر تعالى منته على رسول محمد صلى الله عليه وسلم وحفظه من أعداء الحريصين على فتنته بكل طريق، فقال وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا لك لتفتري علينا أي قد كادوا لك أمرا لم يدركوا وتحيل لك على أن تفتري على الله غير الذي أنزلنا إليك، فتجيء بما يوافق أهواءهم وتدعو ما أنزل الله إليك، وإذا لو فعلت ما يهون لاتخذوك خليلا حبيبا صفيا عز عليهم من أحبابه لما جبرك الله عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب المحببة للقريب والبعيد والصديق والعدو، ولكن لتعلم أنه لم يعادوك وينابذوك العداوة إلا الحق الذي جئت به لا لذاتك كما قال تعالى قادر على إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ومع هذا لولا أن ثبتناك على الحق وامتننا عليك بعدم الإجابة لدعائهم لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا من كثرة المعالجة ومحبتك لهدايتهم، إذا لو ركدت إليهم بما يهون لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات أي لا أصبناك بعذاب مضاعف في الدنيا والآخرة، وذلك لكمال نعمة الله عليك وكمال معرفتك، ثم لا تجد لك علينا نصيرا ينقذك مما يحل بك من العذاب، ولكن الله تعالى عصمك من أسباب الشر ومن الشر فثبتك وذاك الصراط المستقيم ولم تركن لهم بوجه من الوجوه، فلو عليك تم نعمة وأبلغ منحة، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها أي من بغضهم لمقامك بين ظلم قد كادوا أن يخرجوك من الأرض ويجلوك عنها، ولو فعلوا ذلك لم يلبثوا بعدك فيها إلا قليلا حتى تحل بهم العقوبة كما هي سنة الله التي لا تحول ولا تبدل في جميع الأمم، كل أمة كذبت رسولها وخرجته عاجل الله بالعقوبة، ولما مكر به الذين كفروا واخرجوا لم يلبثوا إلا قليلا حتى أوقع الله بهم ببدر وقتل صناديدهم فض بيضتهم فله الحمد، وفي هذه الآية الدليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه، وأنه ينبغي له ألا يزال متملقا لربه أن يثبته لمن سعيا في كل سبب موصلا إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكبر الخلق قال الله له ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا فكيف بغيره، وفيها تذكر الله لرسوله منته عليه وعصمته من الشر، فدل ذلك على أن الله يحب من عباده أن يتفطنوا لإنعام عليهم عند وجود أسباب الشر بالعصمة منه وثبات عليهم، وفي أنه بحسب علو مرتبة العبد وتواتر النعم عليه من الله يعظم إثمه ويتضاعف جرمه إذا فعل ما يلام عليه، لأن الله ذكر رسوله لو فعل وحاشاه من ذلك بقوله إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، وفي أن الله إذا أراد إهلاك أمة تضاعف جرمها وعظم وكبر فيحق عليها القول من الله فيوقع بها العقاب، كما هي سنة في الأمم إذا أخرجوا رسولهم. أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا. يأمر تعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة تامة ظاهرا وباطلا في أوقاتها لدلوك الشمس أي ما يلاني إلى الأفق الغربي بعد الزوال، فيدخل في ذلك صلاة الظهر وصلاة العصر إلى غسق الليل والظلمة، فدخل في ذلك صلاة المغرب وصلاة العشاء. وقرآن الفجر أي صلاة الفجر، وسميت قرآن لمشروعية إطالة القرآن فيها أطول من غيرها، والفضل القراءة حيث يشهد الله وملائكة الليل وملائكة النهار. ففي أدلات ذكر الأوقات الخمسة للصلوات المكتوبة وأن الصلوات الموقعات وأن الصلوات الموقعة فيه فرائض لتخصيصها بالأمر، وفيها أن الوقت شرط لصحة الصلاة وأنه سبب لوجوبها، لأن الله أمر بإقامة هذه الأوقات، وأن الظهر والعصر يجمعان والمغرب والعشاء كذلك للعذر، أن الله جمع وقتهما جميعا. وفي فضيلة صلاة الفجر وفضيلة إطالة القراءة فيها، وأن القراءة فيها ركن، لأن العبادة إذا سميت بعض الأجزاء يدل على فرضية ذلك. وقوله ومن الليل فتهجد به أي صلي به في سائر أوقاته نافلة لك، أي لتكون صلاة لزيارة لك في علو القدر ورفع الدرجات، بخلاف غيرك فإنها تكون كفارة للسيئات. ويحتمل أن يكون معنى أن الصلوات الخمسة فرض عليك وعلى المؤمنين، بخلاف صلاة الليل فإنها فرض عليك بالخصوص لكرامتك على الله أن جعل وظيفتك أكثر من غيرك، وليكثر ثوابك وتنال بذلك مقام محمود، والمقام الذي يحمد فيه الأولون والآخر مقام الشفاعة العظمى حين يستشفع الخلائق بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكل من يتأجر ويتأخر عنها حتى يستشفع بسيد ولد آدم ليرحمهم الله من هم الموقف وكربه، فيشفع عند ربي فيشفع ويقيم مقاما يغبط به الأولون والآخر، وتكون له المنة على جميع الخلق. وقوله قوله رحمه الله في قوله تعالى نافلة لك أي لتكون صلاة الليل زيادة لك في علو القدر ورفع الدرجات بخلاف غيرك فإنها تكون كفارة لسيئاته. قال الواحدي في الوسيط وليست لنا بنافلة لكثرة ذنوبنا، وإنما تعمل لكفاراتنا، وهذا قول جميع المفسرين، والصواب أنه قول الجمهور وقوله في الآية التي قبلها. ففي هذه الآية ذكر الأوقات الخمسة للصلوات المكتوبات وأن الصلوات الموقعة فيه فرائض. قال نقل ابن عطية والقرطبي وأبو حيان والشوكاني في آخرين إجماع المفسرين أن هذه الآية فيها إشارة إلى الصلوات الخمس. حسبك يا أبا المنذر، بارك الله فيك. نعم يا أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق أي جعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك وعلى مرضاتك، وذلك لتضمنها الإخلاص وموافقته الأمر، واجعل لي من لدنك سلطان نصيرا حجة ظاهرة وبرهانا قاطعا على جميع ما آتيه وما أذره. وهذا على حالة ينزلها الله العبد أن تكون أحواله كلها خيرا ومقربة له إلى ربه، وأن يكون له على كل حالة من أحواله دين ظاهر، وذلك متضمن العلم النافع والعمل الصالح العلم بالمسائل والدلائل. وقوله وقل جاء الحق وزهق الباطل، والحق وما أوحاه الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فأمر الله أن يقول ويعلن قد جاء الحق الذي لا يقوم له شيء، وزهق الباطل أي اضمحل وتلاشى، إن الباطل كان زهوقا أي هذا وصف الباطل، ولكنه قد يكون له صولة وروجان إذا لم يقابله الحق، فعند مجيء الحق يضمحل الباطل فلا يبقى له حراك، ولهذا لا يروج الباطل إلا في الأزمان والأمكان الخالية من علم بآيات الله وبيناته. وقوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالقرآن مشتمل على الشفاء والرحمة، وليس ذلك لكل أحد، وإنما ذلك المؤمن به المصدقين بآياته العالمين به، وأما الظالم بعدم التصديق به أو عدم العمل به فلا تزيدهم آياته إلا خسارا، إذ به تقوم عليهم الحجة. والشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من الشبه والجهالة والآراء الفاسدة والانحراف السيء والقصود السيء، فإنه مشتمل على العلم اليقيني الذي تزول به كل شبهة وجهالة، والوعظ والتذكير الذي يزول به كل شهوة تخالف أمر الله، ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها. وأما الرحمة فإنما فيهما الأسباب والوسائل التي يحث عليها، متى فعلها العبد فاز بالرحمة والسعة الأبدية والثواب العاجل والآجل. وإذا أنعمنا على الإنسان عرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا.

بالآيات أمره الله أن يمزهه، فقال قل سبحان ربي عما تقول علوا كبيرا وسبحانه أن تكون أحكامه وآياته تابعات لأهوائهم الفاسدة وآرائهم الضالة، هل كنت إلا بشر رسول ليس بيده شيء من الأمر، وهذا السبب الذي منع أكثر الناس من الإيمان حيث كانت الرسل التي ترسل إليهم من جنسهم بشر، وهذا من رحمته بهم أن أرسل إليهم بشرا منهم فإنهم لا يطيقون التلقي من الملائكة، فلو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين يثبتون على رؤية الملائكة والتلقي عنهم لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول ليمكنهم من التلقي عنه، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، فمن شاءته لرسوله ما أيده به من المعجزات وما أنزل عليهم الآيات ونصره على من عاداه وناواه، فلو تقول عليه بعض الأقاوين أخذ منه باليمين ثم لقطع منه الوتين، فإنه خبير بصير لا تخفى عليه من أحوال العباد خافية. قوله رحمه الله في قوله تعالى قل سبحان ربي عما تقولون علوا كبيرا وسبحانه أن تكون أحكامه وآياته تبعا لأهوائهم الفاسدة ورائهم الضالة. قال ابن سعدي في القواعد الحسان في القاعدة 50 آيات الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي يبديها البارئ ويبتديها، وأما ما أبداه المكذبون له واقترحوه فليست آيات وإنما هي تعنتات وتعجيزات. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زيدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لامسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. يخبر تعالى أنه المنفرد بالهداية والإضلال، فمن يهده فييسره اليسرى ويجنبه العسرى فهو المهتدي على الحقيقة، ومن يضلله فيخذله ويكله إلى نفسه فلا هادي له من دون الله وليس له ولي ينصره من عذاب الله حين يحشرهم الله على وجوههم خزيا عميا بكما لا يبصرون ولا ينطقون مأواهم أي مقرهم ودارهم جهنم التي جمعت كل هم وغم وعذاب كلما خبت أي تهيات للانطفاء زدناهم سعيرا أي سعرناها بهم لا يفتر عنهم العذاب ولا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها ولم يظلمهم الله تعالى بل جازهم بما كفروا بآياته وأنكروا البعث الذي أخبرت به الرسل ونطقت به الكتب وعجزوا ربهم فأنكروا تمام قدرته وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أي لا يكون هذا لأنه في غاية البعد عن عقولهم الفاسدة أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض وهي أكبر من خلق الناس قادم على أن يخلق مثلهم بلى إنه على ذلك قدير ولكنه قد جعل لذلك أجل لا ريب فيه ولا شك وإلا فلو شاء لجاءهم به بغتة ومع إقامة الحجج والأدلة على البعث فأبى الظالمون إلا كفورا ظلما منهم وافتراء قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي التي لا تنفد ولا تبيد إذا لامسكتم خشية الإنفاق خشية أن ينفد ما تنفقون منه مع أنه من المحال أن تنفد خزائن الله ولكن الإنسان مطبوع على الشح والبخل ولقد آتينا موسى 9 آيات من بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقنا ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا ألست أيها الرسول المؤيد بالآيات أول رسول كذبه الناس فقد أرسلنا قبلك موسى بن عمران الكريم إلى فرعون وقومه وآتيناه 9 آيات بينات كل واحدة منها تكفي لمن قصده اتباع الحق كالحية والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والرز وفلق البحر فإن شككت في شيء من ذلك فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقالوا فرعون مع هذه الآيات إني أظنك يا موسى مسحورا فقالوا موسى لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر منه لعبادي فليس قولك هذا بالحقيقة وإنما قلت ذلك ترويجا على قومك واستخفافا لهم وإني لأظنك يا فرعون مثبورا أي ممقوتا ملقى في العذاب لك الويل والدم واللعنة فأراد فرعون أن يستفزهم من الأرض أي يجليهم ويخرجهم منها فأغرقناهم معه جميعا فورثنا بني إسرائيل أرضهم وديارهم ولهذا قال وقلنا من بعدي لبني إسرائيل يسكون الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا أي جميعا ليجازي كل عامل بعمله وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا وبشرا ونذيرا أي وبالحق أنزلنا هذا القرآن الكريم على أمر العباد ونهيهم وثوابهم وعقابهم وبالحق نزل أي بالصدق والعدل والحفظ من كل شيطان رجيم وما أرسلناك إلا مبشرا من أطاع الله بالثواب العاجل والآجل ونذيرا لمن عصى الله بعقاب العاجل والآجل ويلزم من ذلك بيان ما يبشر به وينذر وقرآنا أنفقناه لتقرأه على الناس على مكث وأنزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا أي أنزلنا هذا القرآن مفرقا فارقا بين الهدى والضلال والحق والباطل تقرأه على الناس على مكث أي على مهل ليتدبروا ويتفكروا في معاني ويستخرجوا علومه ونزلناه تنزيلا أي شيئا فشيئا مفرقا في 23 سنة ولا يأتون كلمة إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا فإذا تبين أنه الحق الذي لا شك فيه ولا ريب بوجه من وجوهه فقل لمن كذب به وعرض عنه آمنوا به أو لا تؤمنوا فليس لله حاجة فيكم ولستم بضار به شيئا وإنما ضروا ذلك عليكم فإن الله عبادا غيركم وهم الذين آتاهم الله العلم النافع وإذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا أي يتأثرون به غاية التأثر يخضعون له ويقولون سبحان ربنا عما لا يليق بجلاله ما نسبه إليه المشركون وإن كان وعد ربنا بالبعث والجزاء بالأعمال مفعولا لا خلف فيه ولا شك ويخرون للأذقان أي على وجوههم يبكون ويزيدهم القرآن خشوعا وهؤلاء الذين من الله عليهم من مؤمني الكتاب كعبد الله بن سلام وغيره ممن أسلم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بها ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا يقول تعالى لعباده ادعوا الله وادعوا الرحمن أي أيهما شئتم أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى أي ليس له اسم غير حسن أي حتى ينهى عن دعائه بل أي حتى ينهى عن دعائه به بل أي اسم دعوتموه به حصل به المقصود والذي ينبغي أن يدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك الاسم ولا تجار بصلاتك أي قراءتك ولا تخافت بها فإن في كل من الأمرين محذورا أما الجار فإن المشركين المكذبين به إذا سمعوه سبوا وسبوا من جاء به وأما المخافة فإنه لا يحصل المقصود من أراد استماعه مع الإخفاء وابتغ بين ذلك أي بين الجهل والإخفاء سبيلا أي تتوسط فيما بينهما وقل الحمد لله الذي له الكمال والثناء والحمد والمجد من جميع الوجوه المنزه عن كل آفة ونقص الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك بل الملك كله لله الواحد القهار فالعالم العلوي والسفلي كل مملكون إلا ليس لأحد من الملك شيء ولم يكن له ولي من الذل أي لا يتولى أحد من خلقه ليتعزز به ويعاونه فإنه الغني الحميد الذي لا يحتاج إلى أحد من المخلوقات في الأرض ولا في السماوات ولكنه يتخذ أولياءه إحسانا منه إليهم ورحمة بهم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وكبروا تكبيرا أي عظمه وأجله بالإخبار بالأوصاف العظيمة وبالثناء عليه بأسمائه الحسنى وبتمجيده بأفعاله المقدسة وبتعظيمه وإجلاله وبعبادته وحده لا شريك له وإخلاص دين كله له تم تفسير سورة الإسراء ولله الحمد والمنة والثناء الحسن على يد جميع عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا وذلك في السابع جمادى الأولى 3344 الهجرة ونقلته من خط المؤلف بقلم الفقيه ربي سليمان الحمد البسام غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين ثم آمين. ويكون بهذا الحمد لله تم هذا المجلد الثاني ونشرع الآن في المجلد الثالث من هذه الطابعة المعتمدة وهي طابعة الجوزي وهذا المجلد الثالث هو المجلد الخامس يكون بداية المجلد الخامس مما على تقسيم ابن السعدي رحمه الله لتفسيره. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلي وسلم على محمد وآله وصحبه أما بعد فلما كان علم التفسير القرآن المجلد الخامس من تيسير المجلد الخامس من تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ الإمام العالم العلامة شيخنا عبد الرحمن الناصر بن سعدي غفر الله له آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلم على محمد وآله وصحبه أما بعد فلما كان علم التفسير القرآن أشرف العلوم على الإطلاق وأهمها وحقها بتحقيق معانيه وفهم مبانيه لكونه تنزيلا من حكيم حميد أنزله هدى ورحمة للعباد وتبيانا لكل شيء وتفصيلا لكل ما يحتاجونه في دينهم ودنياهم وأخرهم وكان من خاصة علم القرآن أن فهم بعضه وطائفة منه يعين على فهم جميعه لأن القرآن من أوله إلى آخره يدور على تقرير الأصول النافعة والحقائق والشرائع الكبار والأحكام الحسنة والعقائد الصحيحة ويوجه العباد إلى كل خير ويحذرهم من كل شر ويعيد تقرير هذه الأمور ويبديها بأساليب متنوعة وتصاريف مناسبة في غاية اليسر والسهولة والإحكام والحسن الذي لا مزيد عليه وقد تكرر علي السؤال من كثير من أصحابي في نشي تفسيرنا هذا جميعه وألحوا لما يرونه من الفائدة الكبيرة فاعتذرت بأن ذلك أصعب جدا لأنه وسط أيضا في هذه الأوقات قلت رغبات الناس في الكتب المطولة لذلك أحببت إجابتهم في نشي بعض ما طلبوا وهو اختصار على جزء واحد من أجزاء هذا التفسير وقال اختيار على جزء إلى وسط من سورة الكهف إلى آخر النمل فما لا يحصل جميعه لا يترك جميعه وأرجو الله وأسأله أن يجعل ذلك خالصا لوجهه نافعا لنا ولإخواننا وأن يمدنا بعونه وعنايته وتوفيقه إنه جواد كريم رؤوف رحيم وأتبعته

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ ولهذا قال هنا إن يقولون إلا كذبا أي كذبا محض ما فيه من صدق شيء. وتأمل كيف أبطل هذا القول بالتدريج والانتقال من شيء إلا أبطل منه، فأخبر أولا أنه ما لهم به من علم ولا لآبائهم، والقول على الله بلا علم لا شك في منعه وبطلانه. ثم أخبر ثانيا أنه قول قبيح شنيع، فقال كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ثم ذكر ثالثا مرتبته من القبح وهو الكذب المنافي للصدق. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق سعيا في ذلك أعظم السعي، فكان صلى الله عليه وسلم يفرح ويسر بهداية المهتدين ويحزن ويأسف على المكذبين الضالين، شفقة منه صلى الله عليه وسلم عليهم ورحمة بهم. أرشده الله أن لا يشغل نفسه بالأسف على هؤلاء الذين لا يؤمنون بهذا القرآن، كما قال في الآية الأخرى لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنا، وقال فاعتذر نفسك عليهم حسرات، وهنا قال فلعلك باخع نفسك أي مهلكها غما وأسفا عليهم، وذلك أن أجرك قد وجب على الله، وهؤلاء لو علم الله فيهم خيرا لهداهم، ولكنه علم أنهم لا يصلحون إلا للنار فلذلك خذلهم فلم يهتدوا. فإشغالك نفسك غما وأسفا عليهم ليس في فائدة لك. وفي هذه الآية ونحوها عبرة، فإن المأمور بدعاء الخلق إلى الله عليه التبليغ والسعي بكل سبب وسوء الهداية وسد طرق الضلال والغواية بغاية ما يمكنه مع التوكل على الله في ذلك، فإن اهتدوا فبها ونعمت، وإلا فلا يحزن ولا يأسف، فإن ذلك مضعف للنفس هادم للقوى ليس فيه فاية، بل يمضي على فعله الذي كلف به وتوجه إليه، وما عدا ذلك فهو خارج عن قدرته. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله له إنك لا تهدي من أحببت، موسى عليه السلام يقول ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي الآية، فمن عداه من باب أولى وأحرى. قال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إنا جعلنا مع الأرض زينة لا لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. يقول تعالى أنه جعل جميع ما على وجه الأرض منها آكل لذيذة ومشارب وملابس طيبة وأشجار وأنهار وزروع وثمار ومناظر بهجة ورياض أنيقة وأصوات شديدة وصور مليحة وذهب وفضة وخيل وإبل ونحوها. الجميع جعله الله زينة لهذه الدار فتنة واختبارا لنبلوهم أيهم أحسن عمل أن يخلصوا وأصوب. ومع ذلك سيجعل الله جميع هذه المذكورات ثانية مضمحلة وزاية منقضية، وستعود الأرض صعيدا جرزا، فقد ذهبت لذاتها وانقطعت أنهارها واندرست آثارها وزال نعيمها. هذه حقيقة الدنيا قد جلاها الله لنا كأنها رأي عين، وحذرنا من الاغترار بها ورغبنا في دار يدوم نعيمها ويسعد مقيمها، كل ذلك رحمة بنا. فاغتر بزخرف الدنيا وزينتها من نظر إلى ظاهر الدنيا دون باطنها. فصاحب الدنيا صاحب البهائم وتمتعوا بها تمتع السوائم، لا ينظرون في حق ربهم ولا يهتمون لمعرفته، بل همهم تناول الشهوات من يوجن حصلت وعلى أي حالة اتفقت. فهؤلاء إذا حضر أحد الموت قال خراب ذاتي وفوات لذاته لا لما قدمت يداه من التفيت والسيئات، وما من نظر إلى باطل الدنيا وعلم المقصود منها ومنه، فإنه تناول منها ما يستعين به على ما خلق له وانتهت الفصل في عمره الشريف. فجعل الدنيا منزل عبور لا محل حبور، وشقة سفر إلا منزل إقامة، فبذل جهده في معرفة ربه وتنفيذ أوامره وإحسان العمل، فهذا بأحسن المنازل عند الله وهو حقيقي منه بكل كرامة ونعيم وسرور وتكريم. فنظر إلى باطن الدنيا حين نظر المغتر إلى ظاهرها، وعمل إلى آخرته حين عمل البطال دنياه، فجتان ما بين الفريقين وما أبعد الفرق من الطائفتين. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتت إلى الكهف فقالوا ربنا آتي من لدنك رحمة وهيئ لنا من رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم من أعلم أيون حزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وهذا الاستثناء مع النفي والنهي، أي لا تظن أن قصة أصحاب الكهف وما جرى لهم غريبة على آيات الله وبديات في حكمته، وأنه لا نظير لها ولا مجالس لها، بل لله تعالى من الآيات العجيبة الغريبة ما هو كثير من جنس آياته في أصحاب الكهف وأعظمها. فلم يزل الله يري عباده من الآيات في الآفاق وفي أنفسهم ما تبين به الحق من الباطل والهدى من الضلال. وليس المراد بهذا النفي عن أن تكون قصة أصحاب الكهف من العجائب، بل هي من آيات الله العجيبة، وإن المراد أن جنسها كثير جدا، فالوقوف معها وحدها في مقام العجيب والاستغراب نقص في العلم والعقل، بل وظيفة المؤمن التفكر بجميع آيات الله التي دعا الله والعباد للتفكر فيها، فإن مفتاح الإيمان وطريق العلم والإيقان فإنها مفتاح الإيمان وطريق العلم والإيقان. وإضافته إلى الكهف الذي هو الغار في الجبل والرقيم، أي الكتاب الذي قد رقمت فيه أسماءهم وقصتهم لملازمتهم له دهرا طويلا. ثم ذكر قصتهم مجمعة فصلها بعد ذلك، فقال إذ أول فتية أي الشباب إلى الكهف يريدون بذلك التحصن والتحرز من فتنة قومهم لهم، فقالوا ربنا آتهم لدنك رحمة أن تثبتنا بها وتحفظنا من الشر وتوفقنا للخير وهي لنا من أمنا رشدا، أن يسلمنا كل ساب موصل إلى الرشد وأصلح لنا أمر ديننا ودنيانا. فجمعوا من السعي والفرار من الفتنة إلى محل يمكن الاستخفاء فيه ومن الضرع وسؤالهم لله تيسير أمورهم وعدم اتكالهم على أنفسهم وعلى الخلق. فلذلك استجاب الله دعاءهم وقيض لهم ما لم يكن في حسابهم، قال فضربنا على آذانهم في الكهف أي أنمناهم سنين عددا، وهي 300 سنة وتسع سنين. وفي النوم المذكور حفظ لقلوبهم من الاضطراب والخوف وحفظ لهم من قومهم وليكون آية بينة. ثم بعثناهم أي من نومهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، أي لنعلم أيهم أحصى لمقدار مدتهم، كما قال تعالى وكذلك بعثناهم لتسالوا بينهم الآية. وفي العلم مقدار لبسهم ضبط للحساب ومعرفة لكمال قدرة الله تعالى وحكمته ورحمته، فلو استمروا على نومهم لم يحصوا اطلاع ولا شيء من ذلك من قصتهم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى

صالح الدارين، ومن يضل فلم تجد له وليا مرشدا لا تجد من يتولى ويدبر على ما فيه صلاحه ولا يرشده إلى خير والفلاح، لأن الله قد حكم عليه بالضلال ولا راد لحكمه، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، أي تحسبهم أيها الناظر إليهم كأنهم أيقاظ والحال أنهم نيام. قالوا المفسرون ذلك لأن عيونهم منفتحة لئلا تفسد، فالناظر إليهم يحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وهذا أيضا من حفظ الأبدان، لأن الأرض من طبيعة أكل الأجسام المتصلة بها، وتعالى من قدر الله أن قلبهم على جنوبهم يمينا وشمالا بقدر ما لا تفسد الأرض أجسامهم. والله تعالى قادر على حفظهم من الأرض من غير تقريب، ولكنه تعالى حكيم أراد أن تجري سنته في الكون ويربط الأسباب بمسبباتها. وكلبهم باسط ذراعي بالوصيد، أي الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف أصابه من النوم وقت حراسته، فكان باسط ذراعي بالوصيد أي الباب أو فنائه، هذا حفظهم من الأرض. أو أما حفظه من الآدميين فأخبر أنه حماهم بالرعب الذي نشره الله عليه، فلو اطلع عليهم أحد لم ترى قلبه رعبا ولا منهم فرارا، وهذا الذي أوجب أن يبقوا كل هذه المدة الطويلة وهم لم يعثر عليهم أحد مع قرب من المدينة جدا، والدليل على قربهم أنه لما استيقظوا أرسلوا أحدهم يشتري لهم طعاما من المدينة وبقوا في انتظاره، فدل ذلك على شدة قربهم منها. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقيكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتيكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. يقول تعالى وكذلك بعثناهم من نومهم الطويل ليتساءلوا بينهم إذ تباحثوا للوقوف على الحقيقة من مدة لبثهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، وهذا مبني على ظن القائل، وكأنهم وقع عندهم اشتباه في طول مدتهم، فلهذا قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فردوا العلم إلى المحيط علمه بكل شيء جونة وتفصيلا. ولعل الله تعالى بعد ذلك أطرعهم على مدة لبثهم، لأنه بعدهم ليتساءلوا بينهم، وأخبر أنهم تساءلوا وتكلموا بمبلغ ما عندهم، وصار آخر أمرهم الاشتباه، فلا بد أن يكون قد أخبرهم يقينا علمنا ذلك من حكمته في بعضهم، وأنه لا يفعل ذلك عبثا، ومن رحمته بمن طلب علم الحقيقة في الأمور المطلوب علمه وسعى لذلك ما أمكنه، فإن الله يوضح له ذلك وبما ذكر فيما بعده من قوله وكذلك عثرنا علم يعلم أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، فلولا أنه حصل العلم بحالهم لم يكونوا دليلا على ما ذكر، ثم إنهم لما تسالوا بينهم وجرى منهم ما أخبر الله به أرسل أحدهم بورقهم أي بالدرائم التي كانت معهم ليشتري لهم طعاما يأكلون من المدينة التي خرجوا منها، وأمروا أن يتخير من الطعام أزكى ويطيبه ولذه، وأن يتلطف في دعابه وشرائه وإيابه، وأن يختفي في ذلك ويخفي حال إخوانه ولا يشعرن بهم أحدا. وذكروا المحذور من اطلاع غيرهم عليهم وظهورهم عليهم، أنهم بين أمرين، إما الرجم بالحجارة فيقتلونهم أشنع قتلة لحنقهم عليهم وعلى دينهم، وإما أن يفتلوا عن دينهم ويردهم في ملتهم، وفي هذه الحال لا تفلحون أبدا بل يخسرون في دينهم ودنياهم وأخراهم. وقد دلت هاتان الآيتان على عدة فوائد، منها الحث على العلم وعلى المباحثة في لكون الله بعثهم لأجل ذلك، ومنها الأدب في من اشتبه عليه العلم أن يرده إلى عالمه وأن يقف عند حده، ومنها صحة الوكالة في البيع والشراء وصحة الشركة في ذلك، ومنها جواز أكل الطيبات والمطاعم الذي إذا لم تخرج إلى حد الإسراف المنهي عنه، لقوله فلينظر أيها أزكى طعاما في بيتكم برزق منه، وخصوصا إذا كان الإنسان لا يلائمه إلا ذلك. ولعل هذا عمدة كثير من المفسرين القائلين بأن هؤلاء أولاد ملوك لكونهم أمروا بأزكى الأطعمة التي جرت عادة الأغنياء الكبار بتناولها، ومنها الحث على التحرز والاستخفاء والبعد عن مواقع الفتن في الدين واستعمال الكتمان في ذلك على الإنسان وعلى إخوانه في الدين، ومنها شدة رغبة هؤلاء الفتنة في الدين وفرارهم من كل فتنة في دينهم وتركهم أوطانهم في الله، ومنها ذكر ما اشتمل عليه الشر من المضار والمفاسد الداعية للبغض وتركه، وأن هذه الطريقة هي طريقة المؤمنين المتقدمين والمتأخرين لقولهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذا تنازعنا بينهم أمرا، فقالوا بنوا عليهم بنيانا رب معلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يخبر تعالى أنه أطرع الناس على حال أهل الكهف، وذلك والله أعلم بعد ما استيقظ وبعث أحدهم يشتري له طعاما، وأمروا بالاستخفاء والإخفاء، فأراد الله أمرا فيه صلاح للناس وزيادة أجر لهم، وهو أن الناس رأوا منهم آية من آيات الله المشاهدة بالعيان على أن وعد الله حق لا شك فيه ولا مرية ولا بعد بعد ما كانوا يتنازعون بينهم أمرهم، فمن مثبت للوعد والجزاء ومنها في لذلك وجعل قصتهم زيادة بصيرة ويقين للمؤمنين وحجة على الجاهدين، وصار لهم أجر هذه القضية وشهر الله أمرهم ورفع قدرهم حتى عظمهم الذين اطلعوا عليهم. قالوا بنوا عليهم بنيانا الله أعلم بحالهم ومآلهم، وقال من غلب على أمرهم وهم الذين لهم الأمر لأنتخذن عليهم مسجدا لنعبد الله تعالى فيه ونتذكر به أحوالهم وما جرى لهم، هذه الحالة محظورة أنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ودم فاعلها ولا يدل ذكرهن على دمها، فإن السياق في شأن الكف والثناء عليهم وأن هؤلاء وصلت بهم الحال لأن قالوا ابنوا عليهم مسجدا بعد خوفها الكف الشديد من قوم محدر من الطلاع عليهم، ووصلت الحال إلى ما ترى. وفي هذه القصة دليل على أن من فر بدين من الفتن سلمه الله منها، وأن من حرص على العافية عافاه الله، ومن أوى إلى الله آواه الله وجعله هداية لغيره، ومن تحمل الذل في سبيله وابتغاء مرضاته كان آخر أمره وعاقبته العز العظيم من حيث لا يحتسب، وما عند الله خير للأبرار. سيقولون ثلاثة رابع كلب، ما يقولون خمسة سادس كلب، رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامن كلب، قل ربي يعلم بعدة ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. يقول تعالى اختلاف الكتاب في عدة أصحاب الكهف اختلافا صادرا عن الرجم بالغيب وتقولهم بما لا يعلمون، وأنهم فيهم على ثلاثة أقوال، منهم من يقول ثلاثة رابع كلب، ومنهم من يقول خمسة سادس كلب، ما دان قولان ذكر الله بعدهما أن هذا رجم منهم بالغيب فدل على بطلانهم، ومنهم من يقول سبعة وثامن كلب، ما هذا والله أعلم هو الصواب، لأن الله أبطل الأولين ولم يبطلوا فدل على صحته، وهذا من الاختلاف الذي لا فائدة تحته ولا يحصل بمعرفة عددهم، مصلحة للناس دينية ولا دنيوية. ولهذا قال تعالى قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، وهم الذين أصابوا الصواب وعلموا إصابتهم، فلا تمار تجادل وتحاج فيهم إلا مراء ظاهرا أي مبنيا على العلم واليقين، ويكون أيضا فيه فائدة. وأما المماراه المبنية على الجهل والرجم بالغيب أو التي لا فائدة فيها، إما أن يكون الخصم معاندا أو تكون المسألة لا أهمية فيها ولا تحصل فائدة دينية بمعرفتها كعدد أصحاب الكهف ونحو ذلك، فإن في كثرة المناقشات فيها والبحوث المتسلسلة تضيع للزمان وتأثيرا في مودة القلوب بغير فائدة، ولا تستفتي فيهم أي في يعني الكافي منهم أي من أهل الكتاب أحدا، وذلك لأن مبنى كلامهم فيه مع الرجم بالغيب والظن الذي لا يغني عن من الحق شيئا، ففي أدل على المنع من استفتاء من لا يصح الفتوى إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه أو لكونه لا يبالي بما تكلم به وليس عنده ورع يحجزه، وإذا نهي عن استفتاء هذا الجنس فنهيه هو عن الفتوى من باب أولى وأحرى. وفي آية أيضا دليل على أن الشخص قد يكون منهيا عن استفتاء في شيء دون آخر يستفتى فيما هو أهل له بخلاف غيره، لأن الله لم ينه عن استفتاء مطرقة، إنما نهى عن استفتاء في قصة أصحاب الكهف وما أشبهها. ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. هذا النهي كغيره وإن كان لسبب خاص وموجه للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الخطاب عام للمكلفين، فنهى الله أن يقول العبد في الأمور المستقبلية إن فاعل ذلك من دون أن يقرنه بمشيئة الله وذلك لما فيه من المحذور، وهو الكلام على الغيوب المستقبلة التي لا يدري هل يفعل أم لا وهل تكون أم لا، وفي رد الفعل إلى مشيئة العبد استقلال، وذلك محذور محظور لأن المشيئة كلها لله، وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين، ولما في ذكر مشيئة الله من تيسير الأمر وتسير وحصول البركة به والاستعانة من العبد لربه. ولما كان العبد بشرا لا بد أن يسوى عن ذكر المشيئة أمره الله أن يستثني بعد ذلك إذا ذكر ليحصل المطلوب ويندفع المحذور، ويؤخذ من عموم قوله واذكر ربك إذا نسيت الأمر بذكر الله عند النسيان فإنه يزيل ويذكر العبد ما سهى عنه. وكذلك أمر السعي الناس لذكر الله أن يذكر ربه ولا يكونن من الغافرين. ولما كان العبد مفتقرا إلى الله في توفيق الإصابة وعدم الخطأ في أقواله وأفعاله أمر الله أن يقول عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، فأمره أن يدعو الله ويرجوه ويثق به أن يهديه لأقرب الطرق الموصلة إلى الرشد، وحري بعبد تكون هذه حاله، ثم يبذل جهده ويستفرغ وسعه في طلب الهدى والرشد أن يوفق لذلك، وأن تأتيه المعونة من ربي وأن يسدده في جميع أموره. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. لما نهى الله عن استفتاء الكلاب في شأن قوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قال ابن كثير ومقداره أي لبثهم 300 سنة وتسع سنين بالهلالية، وهي 300 سنة بالشمسية، فإن تفاوت ما بين كل سنة بالقمرية إلى الشمسية 3 سنين، فلهذا قال بعد 300 وازدادوا 9 أي بالقمرية. انتهى كلامه رحمه الله. وقوله قبل ذلك في الصفحة السابقة ولما في هذه السورة هذا خطاب للنبي، ولا تقولن شيئا إني فاعل ذلك غدا إلا يشاء الله. قال الواحدي في الوسيط، قال المفسرون لما سألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خبر الفتية قال غدا ولم يقل إن شاء الله تعالى، فحبس عنه الوحي فشق عليه أي شق على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية يأمره بالاستثناء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لما نهاه الله عن استفتاء أهل الكتاب في شأن أهل الكهف لعدم علم بذلك، وكان الله عالم الغيب والشهادة العالم بكل شيء، أخبره الله بمدة لبثهم وأن علم ذلك عنده وحده، فإنه من غيب السماوات والأرض وغيبها مختص به، فما أخبر به أنا على ألسنة رسله فهو الحق اليقين الذي لا يشك فيه ولا ما وما لا يطلع رسله عليه، فإن أحدا من الخلق لا يعلم وقوله أبصر به وأسمع تعجبا من كمال سمعي وبصري وإحاطتهما بالمسموعات والمبصرات، بعدما أخبر بإحاطة علمي بالمعلومات ثم أخبر عن انفراد بالولاية العامة والخاصة، فهو الولي الذي يتولى تدبير جميع الكون والولي لعباده المؤمنين، يخرجهم من الظلمات إلى النور وييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى. ولهذا قال: ما لهم من دونه من ولي، هو الذي تولى أصحاب الكهف بلطفه وكرمه ولم يكلهم إلى أحد من الخلق ولا يشرك في حكمه أحدا، وهذا يشمل الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي الديني، فإنه الحاكم في خلقه قضاء وقدرا وخلقا وتدبيرا، والحاكم فيهم بأمره ونهيه وثوابه وعقابه. ولما أخبرنا تعالى له غيب السماوات والأرض فليس لمخلوق إليها طريق إلا عن الطريق التي يخبر بها عباده، وكان هذا القرآن قد اشتمل على كثير من الغيوب، أمر تعالى بالإقبال عليه فقال: واتل ما أحيريك من كتاب ربك لا مبدل الكلمات ولن تجد من دونه ملتحدا، التلاوة إلى اتباع ويتبع ما أوحى الله إليك بمعرفة معانيه وفهمه وتصديق أخباره وامتثاله وأمره ونواهيه، فإنه الكتاب الجليل الذي لا مبدل لكلماته، أي لا تغير ولا تبدل لصدقها وعدلها وبلوغها من حسن فوق كل غاية، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فلكمال السحال عليها التغيير والتبديل، فلو كانت ناقصة لعرض لها ذلك أو شيء منه، وفي هذا تعظيم القرآن في ضمن الترغيب على إقبال عليه، ولن تجد من دونه ملتحدا، أي لن تجد من دون ربك ملجأ أن تلجأ إليه ولا معاد أن تعود به، فإذا تعين أنه وحده الملجأ في كل الأمور، تعين أن يكون هو المألوف والمرغوب وإليه في السراء والضراء المفتقر، وإليه في جميع الأحوال المسؤول في جميع المطالب. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يأمر تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وغير أسوته في الأمور في الأوامر والنواهي يأمر تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وغيره أسوته في الأوامر والنواهي أن يصبر نفسه مع المؤمنين العباد المنيبين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي أول النهار آخره، يريدون بذلك وجه الله، فوصفهم بالعبادة والإخلاص فيها، ففيها الأمر بصحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم، وإن كانوا فقراء فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى، ولا تعد عيناك عنهم، أي لا تجاوزهم بصرك وترفع عنهم نظرك تريد زينة الحياة الدنيا، فإن هذا ضار غير نافع قاطع عن المصالح الدينية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنيا فتصير الأفكار والهواجس فيها وتزول من القلب الرغبة في الآخرة، فإن زينة الدنيا تروق للناظر وتسحر القلب فيغفل القلب عن ذكر الله ويقدر على اللذات والشهوات فيضيع وقته وينفلت أمره فيخسر الخسارة الأبدية والندامة السرمدية. ولهذا قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا غفل الله غفل عن الله فعاقبه بنا غفل وعن ذكره واتبع هواه، أي صار تبعا لهواه وحيثما اجتهد نفسه فعله وسعى في إدراكه ولو كان في هلاكه وخسرانه، فهو قد اتخذ إلهه هواه، كما قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وضله الله على علم، الآية. وكان أمره أي مصالح دينه ودنياه فروطا أي ضائعة معطلة، فهذا قد نهى الله عن طاعته لأن طاعته تدعو إلى الاقتداء به، ولأنه لا يدعو إلا لما هو متصم به، ودلت الآية على أن الذي ينبغي أن يطاع ويكون إماما للناس من امتلأ قلبه من محبة الله وفاض ذلك على لسانه، فلهج بذكر الله واتبع ما رضي ربه فقدم على هواه فحفظ بذلك ما حفظ من وقته وصلحت أحواله واستقامت أفعاله، ودعا الناس إلى من الله به عليه، فحقيق بذلك أن يتبع ويدعى على إمامه. والصبر المذكور في هذه الآية والصبر على طاعة الله الذي هو أعلى أنواع الصبر وبتمامية مباقي الأقسام، وفي الآية استحباب الذكر والدعاء والعبادة الطرف إن علي لأن الله مدحهم بفعله، وكل فعل مدح الله فعله، ودل ذلك على أن الله يحبه، وإذا كان يحبه فإنه يأمر به ويرغب فيه. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم النار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على رأيك نعم الثواب وحسنات مرتفقا، أي قل للناس يا محمد هو الحق من ربكم، أي قد تبين الهدى من الضلال والرشد من الغي وصفات الرسالة وصفات الشقاوة، وذلك بما بينه الله على لسان رسوله، فإذا بان واتبع لم يقل فيه شبهة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي لم يبق إلا سلوك أحد الطريقين بحسب توفيق العبد وعدم توفيقه، وقد أعطاه الله مشيئة بها يقدر على الإيمان والكفر والخير والشر، فمن آمن فقد وفق للصواب ومن كفر فقد قامت عليه الحجة، وليس بمكره على الإيمان كما قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وليس بقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، الإذن في كلا الأمرين، وإنما ذلك تهديد ووعيد لمن اختار الكفر بعد البيان التام، كما ليس فيها ترك قتال الكافرين. ثم ذكر تعالى ما الفريقين فقال: إنا أعتدنا للظالمين بالكفر والفسوق والعصيان نارا أحاط بهم سرادقها سورة المحيط بها فليس لهم منفذ ولا طريق لا مخلص منها تصلاهم النار الحامية، وإن يستغيث وأن يطلب الشراب ليطفئ ما نزل به من العطش الشديد، يغاث بماء كالمل أي كالرصاص المذاب أو كعكر الزيت من شدة حرارته، يشوي الوجوه أي فكيف بالأمعاء والبطون، كما قال تعالى يصر بهما في بطونهم الجلود ولهم مقامع من حديد. بئس الشراب الذي يراد ليطفئ العطش ويدفع بعض العذاب فيكون زيادة في عذابهم وشدة عقابهم، وساءت النار مرتفقا، وهذا ذم لحالة النار لأنها ساءت المحل الذي يرتفق به، فإنها ليس فيها ارتفاق وإنما فيها العذاب العظيم الشاق الذي لا يفتر عنهم ساعة وهم فيه مبلسون، قد أيسوا من كل خير ونسيهم الرحيم في العذاب كما نسوا. ثم ذكر الفريق الثاني فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يجمع بين الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خير وشر وعمل الصالحات من وعمل الصالحات من الواجبات المستحبات، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا وإحسان العبد وإحسان العمل أن يريد العبد العمل لوجه الله متبعا في ذلك شرع الله، فهذا العمل لا يضيع الله ولا شيء منه بل يحفظه العاملين ويوفيه من الأجر بحسب عمله وفضله وإحسانه. وذكر أجرا بقوله وأولئك لهم جنات عدن تجري من تحت النار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثياب الخضر من سندس وإستبرق المتكئين فيها على الأرائك أولئك الموصوفون بالإيمان والعمل الصالح لهم الجنات العاليات التي قد كثرت أشجارها فأجنت من فيها وكثرت أنهارها فصارت تجري من تحت تلك الأشجار الأنيقة والمنازل الرفيعة، وحليتهم فيها الذهب ولباسهم فيها الحرير الأخضر من السندس وهو الغليظ من الديباج والاستبرق وهو مرق منه، متكئين فيها على الأرائك وهي السرر المزينة المجملة بالثياب الفاخرة، فإنها لا تسمى ركة حتى تكون كذلك في اتكاء على الأرائك، ما يدل على كمال الراحة وزوال النصب والتعب وكون الخدم يسعون عليهم بما يشتهون، وتمام ذلك الخلود الدائم والإقامة الأبدية، وتمام ذلك الخلود الدائم والإقامة الأبدية، فهذه الدار الجليلة والنعمة الثواب للعاملين وحسنت مرتفقا يرتفقون بها ويتمتعون بما فيها مما تجري إلى أنفسه وتلذ العين من الحضرة والسرور والفرح الدائم واللذات المتواترة والنعم المتوافرة، وأي مرتفق أحسن من دار أدنى أهل ويسير في ملكه ونعيمه وقصوره وبساتين ألف سنة ولا يرى فوق ما هو فيه من النعيم، قد أعطي جميع أمانيه ومطالبه وزيد من المطالب ما قصر فان الأماني، ومع ذلك فنعيمهم على الدوام متزايد في أوصافه وحسنه، فنسأل الله الكريم لا يحرمنا خير ما عندي من إحسان بشر ما عندنا من التقصير والعصيان، ودلت الآية الكريمة وما أشبه على أن الحلية عامة للذكور والإناث كما ورد في الأخبار الصحيحة لأنه أطرقها في قوله يحلون وكذلك الحرير ونحوه، واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر، يقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم اضرب للناس مثل هذين الرجلين الشاكر لنعمة الله والكافر لها وما صدر من كل منهما من الأقوال والأفعال وما حصل بسبب ذلك من العقاب العاجل والآجل والثواب، يعتبر بحالهما ويتعظوا بما حصل لما وليس معرفة عيان الرجلين وفي أي زمان أو مكان هما فيه فائدة أو نتيجة، فالنتيجة تحصل من قصة ما فقد والتعرض لما سوى ذلك من التكلف، فأحد هذين الرجل الكافر لنعمة الله الجليلة جعل الله له جنتين أي بستانين حسنين من عناب وحففناهما بنخل أي في هاتين الجنتين من كل ثمرات وخصوصا أشرف الأشياء العنب والنخل، فالعنب وسطها والنخل قد حف بذلك ودار به فحصل فيه من حسن المنظر وبهائه وبروز الشجر والنخل للشمس والرياح التي تكون بها الثمار وتنضج وتتجور، ومع ذلك جعل بين تلك الأشياء زرعا فلم يبقى عليهما إلا أن يقال كيف ثمار هاتين الجنتين وهل لهما ماء يكفيهما، فأخبر تعالى أن كل من الجنتين آتت أكلها أي ثمرها وزرعها ضعفين متضاعفا وأنها لم تظلم منه شيئا أي لم تنقص من أكلها أدنى شيء، ومع ذلك فالنهار في جوانبها سارحة كثيرة غزيرة، وكان لأول ذلك الرجل ثمر عظيم كما يفيد التنكير أي قد استكملت جنتاه ثمارهما ورجحنت أشجارهما ولم تعرض لهما آفة أو نقص، فهذا غاية منتهى زينة الدنيا في الحرث، ولهذا اغتر هذا الرجل وتبجح وافتخر ونسي آخرته، فقال له صاحبه وهو يحاور أن أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، أي فقال صاحب الجنتين صاحب المؤمن وهما يتحاوران أن يتراجعان بينهما في بعض الماجريات المعتادة مفتخرا عليه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فأفخر بكثرة مالي وعزة أنصاري من عبيد وخدم وأقارب، وهذا جهل منه، وإلا فأي افتخار بأمر خارجي ليس فيه فضيلة نفسية ولا صفة معنوية، وإنما هو بمنزلة فخر الصبي بالأماني التي لا حقائق تحتها، ثم لم يكفي هذا الافتخار على صاحبه حتى حكم بجهل وظلم، وظن لما دخل جنته فقال ما أظن أن تبيدها أي تنقطع وتنبح إلا هذه أبدا، فاطمأن إلى هذه الدنيا ورضي بها وأنكر البعث، فقال وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي على ضرب المثل لأجدن خيرا منها منقلبا أي لا يعطيني خيرا من هاتين الجنتين، وهذا لا يخلو من أمرين، إما يكون عالما بحقيقة حاله فيكون كلامه هذا على وجه التحكم والاستهزاء فيكون زيادة كفر لا كفر، وإما يكون هذا ظنه في الحقيقة فيكون من أجل الناس وأبخسهم حظا من العقل، فأي تلازم بين عطاء الدنيا وعطاء الآخرة حتى يظن بجهله أن من أعطي في الدنيا أعطي في الآخرة، بل الغالب أن الله تعالى يزوي الدنيا عن أوليائه وصفيائه ويوسعها على أعدائه الذين ليس لهم في آخرة نصيب. والظاهر أنه يعلم حقيقة حاله ولكنه قال هذا كلام لا وجدتكم استهزاء بدليل قوله ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. فإثبات أن وصفه الظلم في حال دخول الذي جرى منه من القول ما جرى يدل على تمرده وعناده. قال له صاحبه وهو يحاور أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أي قال له صاحب المؤمن ناصع له مذكر له حاله الأولى التي أوجده الله فيها في الدنيا من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا أو الذي أنعم عليك بنعمة الإيجاد والإمداد ووصل عليك النعمة ونقلك من طول إلى طول حتى سواك رجلا كامل الأعضاء والجوارح المحسوسة والمعقولة وذلك يسر لك الأسباب وهي لك مع أيام النعم الدنيا فلم تحصل لك الدنيا بحولك وقوتك بل بفضل الله تعالى عليك فكيف يليق بك أن تكفر بالله الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا وتجهل نعمته وتزعم أنه لا يبعثك من بعدك أنه يعطيك خيرا من جنتك وهذا مما لا ينبغي ولا يليق. ولهذا لما رأى صاحب المؤمن حال المؤمن حاله واستمرار على كفره وطغيانه قال مقبل عن نفسي على وجه الشكر لربي والإعلان بدينه عند ورود المجادلات والشبه لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا فأقر بربوبية ربي وانفرادي فيها والتزام طاعته وعبادته وأنه لا يشرك به أحدا من المخلوقين. ثم أخبر أن نعمة الله عليه بالإيمان والإسلام ولو مع قلة ماله وولده أنها هي النعمة الحقيقية وأن ما عدا معرض للزوال والعقوبة عليه نكاري. فقال إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل لي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وحيط بثمري فأصبح يقلب كفي على ما أنفق فيها ويخاوط على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرنا من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. أي قال للكافر صاحبه المؤمن أنت وإن فخرت علي بكثرة مالك وولدك ورأيتني أقل منك مالا فإنما عند الله خير وأبقى وما يرجى من خير وإحسان أفضل من جميع الدنيا التي يتنافس فيها المتنافسون فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها على جنتك التي طغيت بها ورت حسبانا من السماء عذابا ببطل عظيم أو غيره فتصبح بسبب ذلك صعيدا زلقا. أي قد اقتلعت أشجارها وتلف ثمارها وغرق زرعها وزال نفعها أو يصبح ما والذي مادتها منه غورا أي غائرا في الأرض فلن تستطيع له طلبا أي غائرا لا يستطاع الوصول إليه بالمعاول ولا بغيرها وإنما دعا على جنة المؤمن غضبا لربه لكونها غرت وأطغت وطمأن إليها لعله ينيب ويراجع رشده ويبصر في أمره. فاستجاب الله دعاءه وحيط بثمره أصابه وعذاب أحاط به وسالك فلم يبق منه شيء والإحاطة بالثمر يستلزم تلف جميع أشجاره وثماره وزرعه فندم كل الندامة واشتد لذلك أسفه فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها أي على كثرة نفقاته الدنيوية عليها حيث اضمحلت وتلاشت فلم يبق لها عوض وندب أيضا على شركه وشره ولهذا قال ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. قال الله تعالى ولم تكن له فئة ينصرنا من دون الله وما كان منتصرا أي لما نزل العذاب بجنة ذهب عنه ما كان يفتخر به من قوله لصاحبه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا فلم يدفع عنه من العذاب شيئا وأشد ما كان إليهم حاجة وما كان بنفسه منتصرا وكيف ينتصر ويكون له انتصار على قضاء الله وقدر الذي إذا أمضى وقدره لو اجتمع أهل السماء والأرض على إزالة شيء منه لم يقدر ولا يستبعد رحمة الله ولطفه أن صاحب هذه الجنة لا تحيط بها تحسنت حاله ورزقه الله لنابته وراجع رشده وذهب تمرده وطغيانه بدليل أنه وظهر الندم على شركه بربه وأن الله أذب عنه ما يطغي وعاقبه في الدنيا وأنه إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا وفضل وفضل الله لا تحيط بالأوهام والعقول ولا ينكره إلا ظالم جهول هنالك الولاية للحق وخير ثوابا وخير عقبا. أي في تلك الحالة التي أجر الله فيها العقوبة على من طغى وأثر حياة الدنيا والكرامة لمن آمن وعمل صالحا وشكر الله ودعا غيره لذلك وتبينت وتوضح أن الولاية الحق لله وحده فمن كان مؤمنا به تقيا كان له وليا أكرمه بأنواع الكرامات ودفع عنه الشرور والمثولات ومن لم يؤمن بربه وتولاه خسر دينه ودنيا فثواب الدنيوي والأخروي خير ثواب يرجى ويؤمل. في هذه القصة العظيمة اعتبار بحال الذي أنعم الله عليه نعما دنيوية فلات عن آخرته وأطغت وعصى الله فيها أن مال الانقطاع والاضمحلال وأنه إن تمتع بها قليلا فإنه يحرمها طويلا وأن العبد غيره وإذا عجبه شيء من مالها وولدين يضيف النعمة إلى مولها ومسدها ويقول ما شاء الله ولا قوة إلا بالله ليكون شاكرا لله متسببا لبقاء نعمة عليه لقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. وفي الإشهاد إلى التسلي على ذات الدنيا وشهواتها بما عند الله من الخير لقوله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. وفيها أن المال والولد لا ينفعان إذا إن لم يعين على طاعة الله كما قال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم التي تقربكم عند الله زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وفيه الدعاء بتلف مال من كان ماله سبب طغيانه وكفره وخسرانه خصوصا إن فضل نفسه بسبب على المؤمنين وفخر عليهم. وفيها أن ولاية الله وعدمها إنما تتضح نتيجة وإذا انجلى الغبار وحق الجزاء ووجد العاملون أجرا فهنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا أي عاقبة ومآلا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ولمن قام بوراثته بعده تبع اضرب للناس مثل الحياة الدنيا ليتصوروا حق التصور ويعرف ظاهرة وباطنة فيقيس بينها وبين الدار الباقية ويؤثر أيهما أولى بالثاني وإن مثل هذه الحياة الدنيا كمثل المطر ينزل على الأرض فيختلط نباتها تنبت من كل زوج بعيد فبين زهرتها وزخرفها تسر الناظرين وتفرح المتفرجين وتأخذ بعيون الغافلين إذ أصبحت هشيما تذرو الرياح فذهب ذلك النبات الناظر والزهر الزائر والمنظر البهي فأصبحت الأرض غبراء ترابا قد انحرف عنها النظر وصرف عنها البصر وأوحش القلب وكذلك هذه الدنيا بينما صاحبها قد أعجب بشبابه وفاق فيها على قرانه وترابه وحصل درهمها ودينارها وقطف من لذته أزهرها وقاض في الشهوات في جميع أوقاته وظن أنه لا يزال فيها سائر أيام إذ أصابه الموت والتلف لماله فذهب عنه سروره وزالت لذته وحبوره واستوحش قلبه من الآلام وفارق شبابه وقوته وماله وانفرد بصالحه وسيء أعماله هنالك يعض الظالم على يديه حين يعلم حقيقة ما هو عليه ويتمنى العودة إلى الدنيا لا ليستكمل الشهوات بل ليستدرك ما فرط منه من الغفلات التوبة والأعمال بل يستدرك ما فرط منه من الغفلات بالتوبة والأعمال الصالحات فالعاقل الحازم الموفق يعرض على نفسه هذه الحالة ويقول لنفسه قدري أنك قد مت ولا بد أن تموتي فأي الحالتين تختارين الاغترار بزخرف هذه الدار والتمتع بها كتمتع الأنعام السارحة أم العمل لدار أكلها دائم وظلها وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين فبهذا يعرف توفيق العبد من خذلانه وربحه من خسرانه ولهذا أخبر تعالى أن المال والبنين زينة الحياة الدنيا ليس وراء ذلك وأن الذي يبقى الإنسان وينفع ويسر الباقيات الصالحات وهذا يشمل جميع الطاعات الواجبات والمستحبة من حقوق الله وحقوق عباده من صلاة وزكاة وصدقة وحج وعمرة وتسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وقراءة وطلب علم نافع وأمن بمعروف ونهي عن منكر وصلة رحم وبر والدين وقيام بحق الزوجات والمماليك والبهائم وجميع وجوه الإحسان إلى الخلق كل هذا من الباقيات الصالحات فهذه خير عند الله ثواب وخير أملا فثوابه يتضاعف على الآباد ويؤمر وأجرها وبرها ونفعها عند الحاجة فهذه التي ينبغي يتنافس بها المتنافسون ويستبق إليها العاملون ويجد في تحصيلها المجتهدون وتأمل كيف لما ضرب الله مثل الدنيا وحالها واضمحلالها ذكر أن الذي فيها نوع من زينتها يتمتع به قليلا ثم يزول بلا فائدة تعود لصاحبه بل ربما لحقته مضرته وهو المال والبنون ونوع يبقى لصاحبه على الدوام وهي الباقيات الصالحات. قوله تعالى والباقيات الصالحات جاء عن ابن عباس أن المراد بها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهي نوع من هذه الباقيات وما ذكره المصنف رحمه الله بن سعدي فهو شامل قالوا الباقيات الصالحات هذا يشمل جميع الطاعات الواجبات والمستحبات من زكاة وصدقة وحج وعمرة إلى آخر ما ذكر هذه كلها من الباقيات التي تبقى للمرء. وفي قصة هذين الرجلين فتنة المال فالفتن الواردة في سورة الكهف 4 فتنة الدين وهي التي سبقت في قصة أصحاب الكهف أي أن الإنسان إذا فتن في دينه ماذا يجب عليه أن يفعل وما فعله أصحاب الكهف بهروبهم وتركهم للملك كما جاء أنهم أبناء ملوك وعندهم الأموال وتركهم الأموال والذهاب إلى هذا الكهف ما يبين اختيارهم الآخرة على الدنيا. الفتنة الثانية فتنة المال وهي في قصة هذين الرجلين والثالثة كما ستأتي فتنة العلم في قصة موسى والرابعة فتنة الملك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يخبر تعالى عن حال يوم القيامة وما فيه من الأهوال المقلقة والشدائد المزعجة فقال ويوم نسير الجبال يزيل عن أماكنها يجعلها كثيبا ثم يجعلها كالعين المنفوش ثم تضمحل وتتلاشى ثم تضمحل وتتلاشى وتكون هباء منبثا وتبرز الأرض فتصير قاعا صفصفا لا عوج فيه ولا أمتع ويحشر الله جميع الخلق على تلك الأرض فلا يغادر منهم أحدا بل يجمع الأولين والآخرين من بطون الفلوات وقعور البحار ويجمعهم بعدما تفرقوا ويعيدهم بعدما تمزقوا خلقا جديدا فيعرضون عليه صفا ليستعرضهم وينظر في أعمالهم ويحكم فيهم بحكم العدل الذي لا جور فيه ولا ظلم ويقول لهم لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة أي بلا مال ولا أهل ولا عشرة ما معهم إلا العمل التي عملوها والمكاسب والخير والشر التي كسبوها كما قال

هذا مما يوجب التسليم لهذا القرآن والترقي بالانقياد والطاعة وعدم المنازعة أو في أمر من الأمور. ومع ذلك كان كثير من الناس يجادلون في الحق بعدما تبين ويجادلون بالباطل ليدحضوا بالحق. ولهذا قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدا، أي مجادلة ومنازعة فيه، مع أن ذلك غير لائق بهم ولا عدل منهم والذي أوجب له ذلك وعدم الإيمان بالله إنما هو الظلم والعناد لا لقصور في بيانه وحجته وبرهانه، وإلا فلو جاءهم العذاب وجاءهم ما جاء قبلهم لم تكن هذه حالهم. ولهذا قال: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى واستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين ويأتيهم العذاب قبولا، أي ما منع الناس من الإيمان، والحال أن الهدى الذي يحصل به الفرق بين الهدى والضلال والحق والباطل قد وصل إليهم وقامت عليهم حجة الله، فلم يمنعهم عدم البيان بل منعهم الظلم والعدوان عن الإيمان، فلم يبقى إلا أن تأتيهم سنة الله وعادته في الأول من أنهم إذا لم يؤمنوا عودلوا بالعذاب أو يرون العذاب قد أقبل عليهم ورأوا مقابلة ومعاينة، أي فليخافوا من ذلك وليتوبوا من كفرهم قبل أن يكون العذاب الذي لا مرد له. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ويدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، أي لم نرسل الرسل عبثا ولا ليتخذوا الناس أربابا ولا ليدعوا إلى أنفسهم بلغصا، لهم يدعون الناس إلى كل خير وينهون عن كل شر ويبشرون امتثال ذلك بالثواب العاجل والآجل وينذرونهم على معصية ذلك بالعقاب العاجل والآجل، فقامت بذلك حجة الله على العباد. ومع ذلك يا الظالمون تعذرون إلا المجادلة بالباطل ليدحضوا بالحق، فأسعوا في نصر الباطل مهما أمكنهم في دحض الحق وابطاله واستهزوا برسول الله وآياته وفرحوا بما عندهم من العلم، ويأبى الله إلا يتم نورا ولو كره الكافرون، ويظهر الحق على ويظهر الحق على الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ومن حكمة الله ورحمته أن تقيض المبطلين مجادلين الحق بالباطل من أعظم الأسباب له الحق وتبين شواهد وأدلته وتبين الباطل وفساده فبضدها تتبين الأشياء. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوا من الهدى فلن يهتدوا إذا نابدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. قال أنه لا أعظم ظلما ولا أكبر جرما من عبد ذكر بآيات الله وبين على الحق من الباطل والهدى من الضلال وخوف ورهب ورغب فأعرض عنه فلم يتذكر مما ذكر به ولم يرجع ما كان عليه ونسي ما قدمت له من الذنوب ولم يراقب علام الغيوب، فهذا أعظم ظلما من المعرض الذي لم تأتي آيات الله ولم يذكر بها. وإن كان ظالما فإنه أشد ظلما من هذا لكون المعاصي على بصيرة وعلم أعظم ممن ليس كذلك، ولكن الله تعالى عقبه بسبب إعراض عنايته ونسيان لذنوبه ورضاه لنفسه حالة الشر مع علم به أن سد علي أبواب إذا من جعل على قلبي أكنة لن يغطية محكمة تمنع أن يفقى لا يتوان سمع فليس في إمكاني الفقه الذي يصير إلى القلب وفي آذاني موقر أي صام من يمنع من وصول الآيات ومن سماع على وجه الانتفاع، وإن كانوا بهذه الحالة وليس لهداية سبيل وإن تدعوا من الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، لأن الذي يرجع أن يجيب الداعي للهدى من ليس عالما. وأما هؤلاء الذين أبصروا ثم عموا ورأوا طريق الحق فتركوه وطريق الضلال فسلكوه وعاقبهم الله بإكفار القلوب والطبع عليها فليس في هداية محيلة ولا طريق. وفي هذه الآية من التخويف لمن ترك الحق بعد علم أن يحال بينه وبينه ولا يتمكن منه بعد ذلك كما هو أعظم ومرهيب وزاجر عن ذلك. ثم أخبر تعالى عن ساعة مغفرته ورحمته وأنه يغفر الذنوب ويتوب الله على من يتوب فيتغمده برحمته ويشمله بإحسانه، وأنه لو أخذ العباد على ما قدمت أيديهم من الذنوب لعجل لهم العذاب، ولكنه تعالى حليم لا يعجل بالعقوبة بل يمهل ولا يهمل، والذنوب لا بد من وقوعها ثانية وإن تأخرت عنها مدة طويلة. ولهذا قال: بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، أي لهم موعد يجازون فيه بأعمالهم لا بد لهم منه ولا مندوحة لهم عنه ولا ملجأ ولا محيد عنه. وهذه سنته في الأولين والآخرين ألا يعجلوا بالعقاب بل يستدعيوا من التوبة والإنابة، فإن تابوا وأنابوا غفر لهم ورحمهم زال عنهم العقاب، وإلا فإن استمروا على ظلم وعنادهم وجاء الوقت الذي جعله موعدا لهم أنزل بهم بأسا. ولهذا قال: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا أي بظلمهم لا بظلم منا، وجعلنا لمهلكهم موعدا أي وقتا مقدرا لا يتقدمون عنه ولا يتأخرون. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ السبيل في البحر سربا، فلما جاوز قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال رأيت إذا وين إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره واتخذ السبيل في البحر عجبا، قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا، فوجد عبدا من عبادنا آتينا ورحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا؟ قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبوه مؤمنين فخشينا أن يريقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته الكنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلت عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. يخبر تعالى عن نبي موسى عليه السلام وشدة رغبته في الخير وطلب العلم أنه قال لفتاه أي خادمه الذي يلازمه في حضره وسفره وهو يوشع بن نون الذي نباه الله بعد ذلك لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين إلى أزال مسافر وإن طالت علي الشقة ولاحقتني المشقة حتى أصل إلى مجمع البحرين وهو المكان الذي أوحى إلي أنك ستجد في عبد من عباد الله العالمين عنده من العلم ما ليس عندك أو أمضي حوق بني مسافة طويلة. المعنى أن الشوق والرغبة حمد موسى أن قال لفتاه هذه المقالة وهذا عزم منه جازم فلذلك فلما بلغ هو فتاه مجمع بينما نسي حوتهما وكان معه حوت يتزودان منه ويأكلان وقد وعد أنه متى فقد الحوت فثم ذلك العبد الذي قصدته فاتخذ ذلك الحوت سبيله أي طريقه في البحر سربا. وهذا من الآية قال المفسرون إن ذلك الحوت الذي كان يتزودان منه لما وصل إلى ذلك المكان أصابه بلل البحر فانسرب بإذن الله في البحر وصار مع حيواناته حية. فلما جاوز موسى وفتاه مجمع البحرين قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا لقد تعبنا من هذا السفر المجاوز فقط وإلا في السفر الطويل الذي وصل به إلى مجمع البحرين لم يجد من التعب فيه. وهذا من الآيات والعلامات الدالة لموسى على وجود مطلبه وأيضا فإن الشوق والمتعلق بالوصول إلى ذلك المكان سهل لهم الطريق فلما تجاوز غايتهما وجد مس التعب. فلما قال لموسى لفتاه هذه المقالة قال له فتاه رأيت إذا وين إلى الصخرة فإني نسيت الحوت أي لم تعلم حين أوان الليل إلى تلك الصخرة المعروفة بينهما فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان لأنه سبب في ذلك واتخذ سبيله في البحر عجبا أي لمن سرب في البحر ودخل فيه كان ذلك من العجائب. قال المفسرون كان ذلك المسلك للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا. فلما قال له الفتى هذا القول وكان عند موسى وعد من الله أنه إذا فقد الحوت وجد الخاضر فقال موسى ذلك ما كنا نبغي أي نطلب فارتدى رجع على ثم قصصني رجع يقصاني أثرهما إلى المكان الذي نسي فيه الحوت. فلما وصل إليه وجد عبدا من عبادنا وهو الخضر وكان عبدا صالحا لا نبيا على الصحيح آتينا ورحمة من عند الله أعطاه الله ورحمة خاصة بها زاد علمه وحسن عمله بها زاد علمه وهو الخضر وكان عبدا صالحا لا نبيا على الصحيح. قال الشنقيطي رحمه الله في قوله تعالى رحمة من عندنا يفهم من بعض الآيات أن هذه الرحمة المذكورة هنا رحمة نبوة وأن هذا العلم اللدني علم وحي. ومعلوما أن الرحمة إيتاء العلم اللدني وإيتاء العلم اللدني أعم من كون ذلك عن طريق النبوة وغيرها. والاستدلال بالأعم على الأخص في وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص كما هو معروف. ومن أظهر الأدلة في أن الرحمة والعلم الذي أتاه الله عبده الخضر عن طريق النبوة والوحي قوله تعالى وما فعلته عن أمري وإنما فعلته عن أمر الله جل وعلا. وأمر الله إنما يتحقق بطريق الوحي إذ لا طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيه إلا الوحي من الله جل وعلا ولا سيما قتل النفس الأنفس البريئة في ظاهر الأمر وتعيب سفن الناس بخرقها لأن العدوان على أنفس الناس وأموالهم لا يصح إلا عن طريق الوحي من الله تعالى. وقد حصر الله تعالى طرق الإنذار في الوحي. ثم قال رحمه الله وعزى الرازي القول بنبوته للأكثرين انتهى كلامه رحمه الله. فهو يختار أنه كان نبي وما ذكره من أدلة في غاية القوة. هذا القتل للأنفس وأخذ الأموال لا يكون إلا عن طريق الوحي. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أي أعطاه الله رحمة خاصة بها زاد علمه وحسن عمله، وعلمناه من لدنا من عندنا علما، وكان قد يعطي من العلم ما لم يعط موسى، وإن كان موسى عليه السلام أعلم منه بأكثر الأشياء، وخصوصا في العلوم الإيمانية والأصولية، لأنه من أولي العزم من المرسلين الذين فضلهم الله على سائر الخلق بالعلم والعمل وغير ذلك. فلما اجتمع به موسى قال له على وجه الأدب والمشاورة والإخبار عن مطلبه: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أي هل أتبعك على أن تعلمني مما علمك الله ما به أسترشد وأهتدي وأعرف به الحق في تلك القضايا؟ وكان القدر قد أعطاه الله من الإلهام والكرامة ما به يحصل له الاطلاع على بواطن كثير من الأشياء التي خفيت حتى على موسى عليه السلام. فقال القدر لموسى: لا أمتنع من ذلك، ولكنك لن تستطيع ما يصبرني لا تقدر على اتباعه وملازمته، لأنك ترى ما لا تقدر على الصبر عليه من الأمور التي ظاهر المنكر وباطن وغير ذلك. ولهذا قال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ أي كيف تصبر على أمر ما أحط بباطني وظاهري وعلمت المقصود منه وما أله؟ فقال موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وهذا عزم منه قبل أن يوجد الشيء الممتحن به، والعزم شيء ووجود الصبر شيء آخر. فلذلك ما صبر موسى عليه السلام حين وقع الأمر. فحينئذ قال له الخضر: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، أي لا تبتدئني بسؤال منك وإنكار حتى أكون أنا الذي أخبرك بحال في الوقت الذي ينبغي إخبارك به. فنهى عن سؤالي ووعد أن يوقفه على حقيقة الأمر. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرق، يقتلع الخضر منها لوحا، وكان له مقصود في ذلك سيبينه. فلم يصبر موسى عليه السلام لأن ظاهره أنه منكر، لأنه عيب للسفينة وسبب لغرقها. ولهذا قال موسى: خرقتها لتغرق؟ قال: لقد جئت شيئا امرا، اي عظيما شنيعا، وهذا من عدم صبري عليه السلام. وقال له الخضر: الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا؟ اي فوقع كما اخبرتك. وكان هذا من موسى نسيانا، فقال: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من امري عسرا، اي لا تعسر علي الامر واسمع لي، فان ذلك وقع على وجه النسيان، فلا تؤاخذني في اول مره. فجمع بين الاقرار به والعذر منه انه ما ينبغي لك ايها الخضر الشده على صاحبك، فسمح عنه الخضر. فانطلق حتى اذا لقي غلاما صغيرا فقتله الخضر، فشد بموسى الغضب واخذته الحميه الدينيه. حين قتل غلاما صغيرا لم يذنب، قال: قتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. وأي نكر مثل قتل الصغير الذي ليس عليه ذنب ولم يقتل أحدا، وكان الأول من موسى نسيانه، هذه غير نسيان ولكن عدم صبر. وقال له الخضر معاتي ومذكرا: ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ وقال له موسى: وإن سألتك عن شيء بعد هذه المرة فلا تصاحبني، أي فأنت معذور بذلك وبترك صحبتي. قد بلغت من لدني عذرا، أي عذرت مني ولم تقل ولم تؤيد، أي عذرت مني ولم تقصر. فانطلقا حتى إذا أتيا قرية استطعما أهلها، أي استضافاهم فلم يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، أي قد عاب واستهدم. فأقامه الخضر أي بناه وعاده جديا. فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يا أهل هذه القرية لم يضيفون مع وجوب ذلك عليه، وأنت تبني من دون أجرة وأنت تقدر عليها. فحينئذ لم يفي موسى عليه السلام بما قال، واستعذر الخضر منه فقال: هذا فراق بيني وبينك، فإنك شرط ذلك على نفسك، فلم يبقى أنا عذر ولا موضع للصعبة. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، سأخبرك بما أنكرت عليه، وأنبئك بأن لي في ذلك من المآرب وما يقول إليه الأمر. أما السفينة التي خلقتها فكانت المساكين يعملون في البحر، يقتضي ذلك الرقة عليهم الرأفة بهم، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي كان مرورهم على ذلك الملك الظالم، فكل سفينة صالحة تمر عليهم فيها عيب غصبا وأخذها ظلما، فأردت أن أخلق ليكون فيها عيب فتسلم من ذلك الظالم. وأما الغلام الذي قتلته فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، وكان ذلك الغلام قد يقدر علي أنه لو بلغ الأرهق أبوي طغيانا وكفرا إلا حملهما على الطغيان والكفر، إما لأجل محبتهما إياه أو الحاجة إليه أو يحملهما على ذلك، أي فقتلته للاطلاع على ذلك سلامة لدين أبوي المؤمنين. وأي فائدة أعظم من هذه الفائدة الجليلة؟ وهو إن كان فيه إساءة إليهما وقطع لذريتهما، فإن الله تعالى سيعطيهما من ذريتهما وخير منه. ولهذا قال: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، أي ولدا صالحا زكيا واصلا لرحمه، فإن الغلام الذي قتل لو بلغ العقة وما شد العقوق بحمله مع الكفر والطغيان. وأما الجدار الذي أقمته فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، أي حالهما تقتضي الرأفة بهما ورحمتهما لكونهما صغيرا عادهما أباهما وحفظهم الله أيضا بصلاح والديهما. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، استخرج كنزهما، أي في هذا أدمت الجدار واستخرجت ما تحته من كنزهما، وردت وعدت مجانا رحمة من ربك، يا هذا الذي فعلته رحمة من الله، أتى الله عبده الخضر، وما فعلت عن أمري، ما أتيت شيئا من قبل نفسي ومجرد إرادتي، وإنما ذلك من رحمة الله وأمره، ذلك الذي فسرت لك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وفي هذه القصة العجيبة الجليلة من الفوائد والأحكام والقواعد شيء كثير النبي على بعض بعون الله، فمنها فضيلة العلم والرحلة في طلبه وأنه هم الأمور، فإن موسى عليه السلام رحل مسافة طويلة ولقي النصب في طلبه، وترك القعود عند بني إسرائيل للتعليم والإرشاد، مختار السفر لزيادة العلم على ذلك. ومنها البداءة بالأهم فالأهم، فإن زيادة العلم وعلم الإنسان أهم من ترك ذلك والاشتغال بالتعليم من دون التزود من العلم، والجمع بين الأمرين أكمل. ومنها جواز أخذ الله فضيلة، منها فضيلة العلم والرحلة في طلبه وأنه أهم الأمور، فإن موسى عليه السلام رحل مسافة طويلة، وذلك أن موسى كما ذكر جماعة من المفسرين قام خطيبا في بني إسرائيل، فخطب خطبة بليغة، فجاءه رجل فسأله: هل هناك أحد أعلم منك؟ فقال: لا. فعتبه الله وأمره أن يذهب إلى الخضر فيتعلم منه، وأن عند الخضر علم ليس عند موسى. فرحل موسى هذه الرحلة لكي يتعلم من الخضر، مع أن موسى من أولي العزم وهو أفضل من الخضر، لكن العلم المرء لا يأنف على العلم ولو تعلم من شخص مفضول. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها جواز أخذ الخادم في الحضر والسفر لكفاية المؤان وطلب الراحة كما فعل موسى، ومنها أن المسافر لطلب علم أو جهاد أو نحوه إذا اقتضت المصلحة الإخبار بمطلبه وأين يريده فإنه أكمل من كتمه، فإن في إضاءة فوائد من الاستعداد لو أعد عدته وإتيان الأمر على بصيرة وإظهار الشوق لهذه العبادة الجليلة، كما قال موسى: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين غزا تبوك بوجهه مع أن عادته التورية، وذلك تبع للمصلحة. ومنها إضافة الشر وأسبابه للشيطان على وجه التسويل والتزيين، وإن كان الكل بقضاء الله وقدره لقول فتى موسى: وما أسانيه إلا الشيطان أن أذكره. ومنها جواز إخبار الإنسان عما هو من مقتضى طبيعة النفس من نصب أو جوع أو عطش إذا لم يكن على وجه التسخط، وكان صدقا لقول موسى: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ومن استحباب كون خادم الإنسان ذكيا فاطنا كيسا ليتم له أمره الذي يريده. ومنها استحباب إطعام الإنسان خادمه مما كله وأكله ما جميعا، لأن ظاهر قوله: أتينا غداءنا، إضافة للجميع أنه أكل هو وهو جميعا. ومنها أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به، وأن الموافق لأمر الله يعان ما لا يعان غيره لقوله: لقد لقينا من سفر هذا نصبا، والإشارة إلى السفر المجاوز لمجمع البحرين. وأما الأول فلم يشتكي منه التعب مع طول لأنه هو السفر على الحقيقة، وأما الأخير فالظاهر أنه بعض يوم لأنهم فقدوا الحوت عنه وأول الصهرة، والظاهر أنهم باتوا عندها ثم ساروا من الغد حتى إذا جاء وقت الغداء قال موسى لفتاه: وأتينا غداءنا، فحين تذكر أنه نسيه في الموضع الذي إليه منتهى قصده. ومن أن ذلك العبد الذي لقياه ليس نبيا بل عبدا صالحا، لأنه وصفه بالعبودية وذكر منة الله عليه بالرحمة والعلم، ولم يذكر رسالته ولا نبوته، ولو كان نبيا لذكر ذلك كما ذكر غيره. وما قوله في آخر القصة: وما فعلت عن أمري، فإنه لا يدل على أنه نبي، وإنما يدل على الإلهام والتحديث كما يكون لغير الأنبياء، كما قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. ومن أن العلم الذي يعلمه الله لعباده نوعان: علم مكتسب يدرك العبد بجد واجتهاد، ونوع علم لدني يهبه الله يهبه الله لمن يمن عليه من عباده لقوله: وعلمناه من لدنا علما. ومن التأدب مع المعلم وخطاب المتعلم إياه، وألطف خطاب لقول موسى عليه السلام: ولا أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة، وأنك هل تأذن لي في ذلك أم لا، وإقرار بأنه يتعلم منه بخلاف ما عليه الجفاء والكبر الذي لا يظهر للمعلم افتقاره إلى علمه، بل يدعي أنه يتعاون هو وإياه، بل ربما ظن أنه يعلم معلمه وهو جاهل جدا. فالذل للمعلم وإظهار الحاجة إلى تعليمه من أنفع شيء للمتعلم. ومن التواضع الفاضل للتعلم من دونه، فإن موسى بلا شك أفضل من الخضر. ومن تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه ممن ما عرف فيه، وإن كان دونه في العلم بدرجات كثيرة، فإن موسى عليه السلام أمير العزم من المرسلين الذين منحهم الله وأعطاه من العلم ما لم يعطي سواهم، ولكن في هذا العلم الخاص كان عند الخضر ما ليس عنده، فلهذا حرص على التعلم منه. فعلى هذا لا ينبغي الفقيه المحدث إذا كان قاصرا في علم النحو أو الصرف أو نحو من العلوم ألا يتعلمه ممن ماهر فيه، وإن لم يكن محدثا ولا فقيها. ومنها إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى والإقرار بذلك وشكر الله عليه لقوله: تعلمني مما علمت، أي مما علمك الله تعالى. ومنها أن العلم النافع هو العلم المرشد للخير، فكل علم يكون فيه رشد وهداية لطريق الخير وتحذير عن طريق الشر ووسيلة لذلك، فإنه العلم النافع وما سوى ذلك فإما يكون ضارا أو ليس فيه فائدة، لقوله: تعلمني مما علمت رشدا. ومنها أن من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم وحسن الثبات على ذلك أنه يفوت بحسب عدم صبره كثير من العلم، فمن لا صبر له لا يدرك العلم، ومن استعمل الصبر ولازم وأدرك به كل أمر سعى فيه لقول الخضر: يتعذر من موسى بذكر المانع لموسى من الأخذ عنه، إنه لا يصبر معه. ومنها أن السبب الكبير لحصول الصبر إحاطة الإنسان علما وخبرة بذلك الأمر الذي أمر بالصبر عليه، وإلا فالذي لا يدري أو لا يدري غاية ولا نتيجة ولا فائدة وثمرته ليس عنده سبب الصبر لقوله: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، فجعل الموجب لعدم الصبر عدم إحاطته خبرا بالأمر. ومنها الأمر بالتأني والتثبت وعدم المبادرة للحكم على شيء حتى يعرف ما يراد منه وما هو المقصود. ومنها تعليق الأمور المستقبلة التي من أفعال العباد بالمشيئة، ولا يقول الإنسان للشيء إني فاعل ذلك في المستقبل إلا يقول إن شاء الله. ومنها أن العزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعل فإن موسى قال ستجدون إن شاء الله صابرا فوطن نفسه على الصبر ولم يفعل. ومن أن المعلم إذا رأى المصلحة في إزاء المتعلم أن يترك الابتداء في سؤاله عن بعض الأشياء حتى يكون المعلم هو الذي يوقف عليها، فإن المصلحة تتبع كما إذا كان فهمه قاصرا أو عن الدقيق في سؤال الأشياء التي غير أهم منها أو لا يدركها ذهنه أو يسأل سؤالا لا يتعلق في موضوع البحث. ومنها جواز ركوب البحر في غير الحالة التي يخاف منها، ومنها أن الناس غير مؤاخذ برسيانه لا في حق الله ولا في حقوق العباد لقول لا تؤاخذني بما نسيت. ومنها أنه ينبغي الإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو، ومنها وما سمحت به أنفسهم، ولا ينبغي له أن يكلفهم ما لا يطيقون أو يشق عليهم ويرهقهم، فإن هذا مدعاة إلى النفور من والسعادة، بل يأخذ المتيسر ليتيسر له الأمر. ومنها أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرها وتعلق بها الأحكام الدنيوية في الأموال والدماء وغيرها، فإن موسى عليه السلام أنكر على الخضر خرقه وسمينة وقتل الغلام، وأن هذه الأمور ظاهرة وأنها من المنكر. وموسى عليه السلام لا يسع السكوت عنها في غير هذه الحالة التي صاحب عليها الخضر، فاستعجل عليه السلام وبادر الحكم في حالتها العامة، ولم يلتفت إلى هذا العارض الذي يوجب عليه الصبر وعدم المبادرة إلى الإنكار. ومن القاعدة الكبيرة الجليلة وهو أنه يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير، ويراعى أكبر المصلحة بتفويت أدناهما، فإن قتل الغلام شر، ولكن بقاؤه حتى يفتن أبوي عن دينه ما أعظم شرا منه، وبقاء الغلام من دون قتل وعصمته، وإن كان يظن أنه خير فالخير ببقاء دين أبوي وإيمانهما خير من ذلك، فلذلك قتله الخضر. وتحت هذه القاعدة من الفروع والفوائد ما لا تدخل تحت الحصر، فتزاحم المصالح والمفاسد كلها داخل في هذا. ومن القاعدة الكبيرة أيضا وهي أن عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على وجه المصالح وإزالة المفسدة أنه يجوز، ولو بلا إذن حتى ولو ترتب على عمل إتلاف بعض مال الغير، كما خرق الخضر السفينة للتعيبة فتسلم من غصب الملك الظالم، فعلى هذا لو وقع حرق أو غرق أو نحوهما في دار إنسان أو مال وكان إتلاف بعض المال أو هدم بعض الدار فيه سلامة للباقي، جاز الإنسان بل شرع له ذلك حفظ لمال الغير، وكذلك لو أراد ظالم أخذ مال الغير ودفع للإنسان بعض المال افتداء للباقي جاز ولو من غير إذن. ومنها أن العمل يجوز في البحر كما يجوز في البر لقوله يعملون في البحر ولم يمكن عليهم عملهم. ومنها أن المسكين قد يكون له مال لا يبلغ كفايته ولا يخرج بذلك عن اسم المسكنة، لأن الله أخبر أن هؤلاء المساكين لهم سفينة. ومنها أن القتل من أكبر الذنوب لقوله بقتل الغلام قد يتجه النكرة. ومنها أن القتل قصاصا غير منكر لقوله بغير نفس. ومنها أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته. ومنها أن خدمة الصالحين أو من يتعلق بهم أفضل من غيرها، لأنه علل استخراج كنزهم وإقامة جدالهما بأن أباهما صالح. ومنها استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ، فإن الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسي بقول فأردت أن أعيبها، وأما الخير فأضافه إلى الله تعالى لقوله فأراد ربك أن يبلوا أشدهما واستخرج كنزهما رحمة من ربك، كما قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، وقالت الجن وأنا لا ندري شر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، مع أن الكل بقضاء الله وقدره. ومنها أنه ينبغي للصاحب ألا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال ويترك صحبته حتى يعتبه ويعذر منه كما فعل الخضر مع موسى. ومن أن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور المحظورة مدعاة وسبب لبقاء الصحبة وتأكدها، كما أن عدم الموافقة سبب لقطع المرافقة. ومنها أن هذه القضايا التي أجرها وهي قدر محض أجرها الله وجعلها على يد هذا العبد الصالح، يستدل العباد بذلك على الطاف في قضيته وأنه يقدر على العبد أمورا يكرهها جدا، وهي صلاح دينه كما في قضية الغلام أو وهي صلاح دنياه كما في قضية السفينة كما في قضية السفينة، فأراهم نموذجا من لطفه وكرمه ليعرفوه ويرضوا غاية الرضا بإقلال الكريهة. فهذه 38 فائدة ذكرها ابن سعدي رحمه الله من هذه القصة، وهي في غاية النفاسة. وقوله رحمه الله في الفائدة 33 ومنها أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته، وجه هذه الفائدة أن قوله تعالى وكان أبوهما صالحا، وقد ذكر ابن كثير رحمه الله أن هذا الأب ليس هو الأب المباشر وإنما هو الجد السابع، فحفظ الله المال بصلاح الجد السابع. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنا وسنقول له من أمرنا يسرا. كان أهل الكتاب أو المشركون سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة ذي القرنين فأمر الله أن يقول سأتلو عليكم منه ذكرى، فيه نبأ مفيد وخطاب عجيب سأتلو عليكم من أحوال ما يتذكر فيه ويكون عبارة، وما ما سوى ذلك من أحوال فلم يتلو عليهم، إن مكنا له في الأرض ملكه الله تعالى ومكنا من النفوذ في أقطار الأرض وانقيادهم لو أتينا من كل شيء سببا فأتبع سببا، أي أعطاه الله من الأسباب الموصلة له لما وصل إليه ما به السعي على قاهر البلدان وسهولة الوصول إلى أقاصي العمران وعمل بتلك الأسباب التي أعطاه الله إياها استعمل على وجهها، فليس كل من عنده شيء من الأسباب الباب يسلكه ولا كل أحد يكون قادرا على السبب في ذاته، فمع القدرة على السبب الحقيقي والعمل به حصل المقصود، وإن عدم واحد ما لم يحصل هذه الأسباب التي أعطاه الله إياها لم يخبرنا الله ولا رسوله بها ولم تتناقل الأخبار على وجه يفيد العلم، لهذا لا يسعنا غير السكوت عنه وعدم الالتفات لما يذكر النقلة للإسرائيليات ونحوها، ولكننا نعلم بالجملة أنها أسباب قوية كثيرة داخلية وخارجية، بها صار له جند عظيم ذو عدد وعدد ونظام وبه تمكن من قهر الأعداء ومتسير الوصول إلى مشارق الأرض ومغاربها وأنحائها، فأعطاه الله ما بلغ به مغرب الشمس حتى رأى الشمس في مرأى العين كأنها تغرب في عين حمية أي سوداء، وهذا المعتاد لمن كان بينه وبين أفق الشمس الغربي ماء رأته في نفس الماء وإن كانت في غاية الارتفاع، ووجد عندها عند مغربها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتغلب فيهم حسنا، أي إما أن تعذبهم بقتل أو ضرب أو أسر ونحوي وإما أن تحسن إليهم، فخير بين الأمرين لأن ظاهر أنهم إما كفار أو فساق أو فيهم شيء من ذلك، لأنهم لو كانوا مؤمنين غير فساق لم يرخص له في تعذيبهم، فكان عند ذي القرنين من السياسة الشرعية ما استحق به المدح والثناء لتوفيق الله لذلك، فقال سأجعلهم قسمين أما من ظلم بالكفر فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب النكرة، أي تحصل له العقوبتان عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى فله الجنة والحياة الحسنة عند الله جزاء يوم القيامة، وسنقول له من أمرنا يسرا أي وسنحسن إليه ونلطف له بالقول ونيسر له المعاملة، وهذا يدل على كونه من الملوك الصالحين والأولياء العادلين العالمين حيث وافق مرضات الله في معاملة كل أحد بما يليق بحاله، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجد لا تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، قال ما مكنني في ربي خير فعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعلوا نارا قال آتوني أفرغ عليهم قطرا، فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا، أي لما وصل إلى مغرب الشمس كر راجعا قاصدا مطلعها متبعا للأسباب التي أعطاه الله، فوصل إلى مطلع الشمس فوجد لا تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا وجد لا تطلع على أناس ليس لهم ستر من الشمس، إما لعدم استعداد في المساكن وذلك لزيادة همجية وتوحشهم وعدم تمدنهم، وإما لكون الشمس دائما عندهم لا تغرب عنهم غروبا يذكر، وكما يوجد ذلك في شرقي إفريقيا الجنوبي، ووصل إلى موضع انقطع عنه علم أهل الأرض فضلا عن وصولهم إياه بأبدانهم، وما عدا فكل هذا بتقدير الله له وعلمه به، ولهذا قال كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا أي بما عندهم الخير والأسباب العظيمة وعلمنا معه حيثما توجه وسار، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين قال المفسرون ذهب متوجها من المشرق قاصدا للشمال فوصل إلى ما بين السدين، وهما سدان كان معروفين في ذلك الزمان سدان من سلاسل الجبال المتصلة يمنة ويسرة حتى تتصل بالبحار بين يأجوج ومأجوج وبين الناس، وجد من دون السدين قوما لا يكادون يفقهون قولا لعجمة ألسنتهم واستعجام أذهانهم وقلوبهم، وقد أعطى الله ذي القرنين من الأسباب العلمية ما فق به ألسنته أولئك القوم وفقهم وراجعهم وراجعوه فاشتكوا إليه الضرر يأجوج ومأجوج وهما أمتان عظيمتان من بني آدم، فقالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض بالقتل وأخذ الأموال وغير ذلك، فهل نجعل لك خرجنا يجعلنا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، ودل ذلك على عدم اقتدار بأنفسهم على بد أن يسد، وعرف اقتدار ذي القرنين عليه فبذلوا له وجهة ليفعل ذلك، وذكروا له السبب الداعي وإفسادهم في الأرض، فلم يكن ذو القرنين ذا طمع ولا رغبة في الدنيا ولا تارك لصالح أحوال الرعية بل قصوا الإصلاح، فلذلك أجاب طلبتهم لما فيها من المصلحة ولم يأخذ منهم أجرة، وشكر ربه على تمكينه واقتداره فقال لهم مكنني في ربي خير أي مما تبذلون لي وتعطوني، وإنما أطلب منكم أن تعينوني بقوة منكم بأيديكم أجعل بينكم وبينهم ردما أي مانع من عبورهم عليكم، آتوني زبر الحديد أي قطع الحديد فأعطوا ذلك حتى إذا ساوى بين الصدفين الجبلين الذين بني بينهما السد قال انفخوا النار يوقدوها إيقادا عظيما استعملوا لها المنافخ لتشتد فتذيب النحاس، فلما ذاب النحاس الذي يريد أن يلصقه بين زبر الحديد قال آتوني أفرغ عليه قطرا أي نحاسا مذابا فأفرغ عليه القطرة فاستحكم السد استحكاما وامتنع به من ورائه من الناس من ضرر يأجوج وماجوج، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا فما لهم استطاعة ولا قدرة على الصعود عليه الارتفاع ولا على نقبه لإحكامه وقوته، فلما فعل هذا الفعل الجميل والأثر الجليل أضاف النعمة إلى أمورها وقال هذا رحمة من ربي من فضله وإحسانه عليه، وهذه حال الخلفاء والصالحين إذا من الله عليهم بالنعم الجليلة ازداد شكر وإقرار واعتراف بنعمة الله، كما قال سليمان عليه السلام لما حضر عنده عرش ملكة سبأ مع البعد العظيم قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، بخلاف أهل التجبل والتكبر والعلو في الأرض فإن النعم الكبار تزيد أشرا وبطرا، كما قال قارون لما أتى الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوى بالعصبة والقوة قال إنما أوتيت على العلم عندي، وقول فإذا جاء وعد ربي أي لخروج يأجوج وماجوج جعل وذلك السد المحكم المتقن دكاء أي دكا فانهدم واستواه والأرض وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا يحتمل أن الضمير يعود إلى يأجوج ومأجوج وأنهم إذا خرجوا على الناس من كثرة مستيعاب من الأرض كلها يموت بعضهم ببعض كما قال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ويحتمل أن الضمير يعود للخلائق يوم القيامة وأنهم يجتمعون فيه فيكثرون ويموج بعضهم ببعض من الأهوال والزلازل العظام بدليل قوله ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت عينهم في غطاء عن الذكر وكانوا لا يستطيعون سمعا أيذا نفخ إسرافيل في الصور عاد الله الأرواح إلى الأجساد ثم حشرهم وجمعهم لموقف القيامة الأولين منهم والآخرين والكافرين والمؤمنين ليسألوا ويحاسبوا ويجزون بأعمالهم فأما الكافرون على اختلاف فإن جهنم جزاؤهم خالدين فيها أبدا ولهذا قال وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا كما قال تعالى وإذا الجحيم سعرت عرضت لهم لتكون مأواهم ومنزلهم وليتمتعوا بأغلالها وسعيرها وحميمها وزمهريرها وليذوقوا من العقاب ما تبكم له القلوب وما تبكم له القلوب وتصم الآذان وهذا آثار أعمالهم وجزاء أفعالهم فإنهم في الدنيا كانت أعينهم في غطاء عن ذكر الله معرضين عن الذكر الحكيم والقرآن الكريم وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي عيون أغطية تمنع من رؤية آيات الله النافعة كما قال تعالى وعلى أبصارهم غشاوة وكانوا لا يستطيعون سمعها أي لا يقدرون على سماع آيات الله الموصلة لمن لبغض من القرآن والرسول فإن المبغض لا يستطيع أن يلقي سمعه إلى كلام من أبغضه فإذا حجبت عنهم طرق العلم والخير فليس لهم سمع ولا بصر ولا عقل نافع فقد كفروا بالله وجحدوا آياته وكذبوا رسله فاستحقوا جهنم وساءت مصيرا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء إنا أعتدنا جهنم الكافرين نزلا وهذا برهان وبيان لبطلان دعوة المشركين الكافرين الذين اتخذوا بعض الأنبياء والأولياء شركاء لا يعبدونهم ويزعمون أنهم يكونون لهم أولياء ينجون من عذاب الله وينيلونهم ثوابا وهم قد كفروا بالله وبرسوله يقول الله لهم على وجه استفهام وإن كان المتقرر بطلانه في العقول أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء إلا يكون ذلك ولا يولي ولي الله معاديا لله أبدا فإن الأولياء موافقون لله في محبته ورضاه وسخطه وبغضه فيكون على هذا المعنى مشابه لقوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة يا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم فمن زعم أنه ولي الله وليا له وهو معاد لله فهو كاذب ويحتمل وهو الظاهر أن المعنى فحسب الكفار بالله المنابذ لرسله يتخذوا من دون الله أولياء ينصرون ما ينفعون من دون الله ويدفعون عنهم الأذى هذا حسبان باطل وظن فاسد فإن جميع المخلوقين ليس بيد من النفع والضر شيئا ويكون هذا كقوله تعالى ويدعو الذين زعمتم من دونه فلا يملك لكشف الضر عنكم ولا تحويلا ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة ونحو ذلك من الآيات التي يذكر الله فيها أن متخذ من دونه وليا ينصر وهو ولي ضال خائب الرجاء غير نائل لبعض مقصوده إنا أعتدنا جهنم الكافرين نزلا ضيافة وقيرا فبئس النزل نزلهم وبئس جهنم ضيافتهم قل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا أي قل يا محمد للناس على وجه التحذير والإنذار هل أخبركم بأخسر الناس أعمالا على إطلاق الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا بطل واضمحل كلما عملوا من عمل وهم يحسبون أنهم محسنون في صنع فكيف بأعمالهم التي يعلمون أنها باطلة وأنها محادة لله ورسله ومعادة فمن هم هؤلاء الذين خسرت أعمالهم فخسروا أنفسهم يوم القيامة وعليهم يوم القيامة على ذلك والخسران المبين أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه يجحدوا الآيات القرآنية والآيات العيانية الدالة على وجوب الإيمان به وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر فحبطت بسبب ذلك أعماله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا لأن الوزن فائدة ومقابلة الحسنات بالسيئات والنظر في الراجح منها والمرجوح وهؤلاء لا حسنات لهم لعدم شرطها والإيمان كما قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما لكن تعد أعمالهم وتحصى ويقررون بها ويخزون بها على رؤوس الأشهاد ثم يعذبون عليها ولهذا قال ذلك جزاء من حبوط أعمالهم وأنه لا يقام لهم يوم القيامة وزن لحق راتهم وخساتهم بكفر بآيات الله واتخاذ ما يأتي ورسل يهوز ويستهزئون بها ويسخرون منها مع أن الواجب في آيات الله ورسل الإيمان التام بها والتعظيم لها والقيام بها تم القيام وهؤلاء عكسوا القضية فانعكس أمرهم وتعسوا وانتكسوا في العذاب ولما بين ما الكافرين وأعمالهم بين أعمال المؤمنين وما آلهم فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا أي إن الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم وشمل هذا الرسول جميع الدين عقائده وأعماله ووصوله وفروعه والظاهرة والباطنة فهؤلاء على اختلاف طبقات من الإيمان والعمل الصالح لهم جنات الفردوس يحتمل أن المراد بجنات الفردوس على الجنة ووسطها وأفضلها وأن هذا الثواب لمن كمل الإيمان والعمل الصالح وهم الأنبياء والمقربون ويحتمل أن يراد به جميع منازل الجنان فيشمل هذا الثواب جميع طبقات أهل الإيمان من المقربين والأبرار والمقتصدين كلهم بحسب حاله وهذا أولى المعنيين لعمومه ولذكر الجنة بلفظ الجمع المضاف إلى الفردوس وأن الفردوس يطلق على البستان المحتوي على الكرم أو الأشياء الملتفة وهذا صادق على جميع الجنة فجنة الفردوس نزل وضيافة لأهل الإيمان والعمل الصالح ويضيافة مجل أكبر وأعظم من هذه الضيافة المحتوية على كل نعيم للقلوب والأرواح والأبدان وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ العيون من المنازل الأنيقة والرياض الناظرة والأشياء المثمرة والطيور المغردة المشتية والمآكل اللذيذة